والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البصيرة العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان. حقيقة احنا بقالنا فترة البرنامج كان متوقف نظرا لأن كان في قضايا مهمة جدا في معالجتها، والحمد لله ربنا أكرمنا في الفترة الماضية بعد ما قناة البصيرة شنت حملة كبيرة جدا جدا جدا على سفراء التنصير في مصر على رأسهم ابن البحيري، وقد آتت هذه الحملة أكلها وأوقف هذا المجرم الذي كان يعبث بثوابت الدين. لكن الكلام عن الخوارج العصر الإخوان وبرنامج فور إخوان من الأهمية بمكان لا سيما، والأحداث والأمور بتثبت كل يوم أن الإخوان أو جماعة الإخوان جماعة خطيرة جدا على عقيدة المسلمين وعلى الأمن القومي للبلاد الإسلامية. على أي حال، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى نتحدث عن خوارج العصر. حلقة اليوم بعنوان عفو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وقذارة الإخوان التكفيري الخسيس سلمان العودة في قطر. هذا هو عنوان الحلقة. قبل أن أسأل عن هذا العنوان اللي أنا بعتبره عنوان صاطم وقوي، في البداية يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيل الدكتور. يا أهلا ومرحبا لك. جزاك الله خير على هذا الجهد اللي بيبذل في القناة أولا، ونهنئ أنفسنا بالإنجاز الذي تم بوقف هذا الرافض الخبيث المدعو عبد البحيري، وإن كان هناك فضل فهو لله أولا ثم لجهود قناة البصيرة وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الفضل لله عز وجل وحده. نعم. وإحنا بندافع عن ديننا بكل ما استطعنا، وبندافع عن بلدنا، وبندافع عن أمتنا فيما نراه حقا واجبا كلفنا الله عز وجل بالبلاغ ونقل الرسالة بمنتهى الصراحة، زي ما ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله. موضوع الحديث عن العلمانيين بشكل عام أو سفراء التنصير من الليبراليين ومن غيرهم، ده كشف سهل إقناع الناس به، ومفضوحين يعني ومفضوحين، بس تبقى مسألة جهد في أنك أنت تبين الحقيقة وتجليها، وأنه هو يريد مؤامرة، لأن احنا ما مر وقت من الأوقات انتهينا فيه من تطولهم وسفاهتهم وسفاهة من وراءها. سلسلة طويلة، سلسلة طويلة، سواء كانوا مستشرقين أو كانوا نصارى في القنوات اللي هي التنصيرية أو غيرهم كثير يعني. فالدعوات اللي هم بيعملوها كلها دعوات مكشوفة ودعوات يعني أسلوب واطي، خلينا أقول لك يعني هذا اللي اسمه فريد الشوبش ديت، ولا اسمه شوبش دي شوبش، الرجل اللي اسمه فريد الشوبش دي، فريد الشوبش دي، أخذ بالك إزاي اسمه إيه؟ فريد الشوبش، فريد ولا فريد؟ هم اثنين، فريدة وفريد، كل اثنين زي بعض يعني. دول يعني معروف انه سويته مكشوفة يعني، واقل ما يمكن من اي مسلم يقدر ان هو يكشف العيبهم وهم مفضوحين في هذه الدعوات الكاذبه. صحيح. لكن الاخطر والاشد على المسلمين ان ياتي انسان يتاجر باسم الدين وينخدع الراغبون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم به. لعلك بعايز تخش في حلقة طول بقى، اللي هو العنوان اللي نقولت عليه صادم، عفو الملك سلمان بن عبد العزيز وقذارة الإخوان التكفيري الخسيس سلمان العودة. فين؟ في قطر. في قطر، مش في قطر، في كله بقى يعني، هو بس لكن على أساس اللي حصل بالأمس منه يعني. لكن العنوان بقى شديد شوية. لا ما يكونش شديد، لان القذارة ديت ان انت بتضل ناس وانت بتقنعهم ان هم بيخدموا الاسلام. نفس الفكر اللي حصل من حسن البنا عندما تاجر بدين الله عز وجل وطلعت جماعة الإخوان جماعة من أسوأ ما يمكن في ضررها الماحق على الأمة الإسلامية في القرن الحالي والقرن السابق. صحيح كلامك صحيح، يعني البلاوي كلها بتاع العلمانيين ترتبت على بلاوي حسن البنا. حسن البنا في فكره وفي جماعته أضر بالإسلام ضررا ماحقا، وأخر أخر مسلمين كثير جدا، حتى من انتسب من الناس أو من الأحزاب أو من الجماعات إلى طريقة السلف الصالح لوثت أفسده بهذا الفكر بتاع حسن البنا، إلى أن ظهر ما يسمى بالسرورية اللي هم حملوا فكر حسن البنا ولبسوه لدعوة السلف الصالح اللي هو منتشر الآن في السعودية، ومنهم طبعا هذا الخبيث اللي اسمه سلمان العودة يعني. فأنت بتيجي تكلمني مثلا عن اللي زي سلمان وخدع الناس هنا خداع كبير جدا جدا كان أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان، فإلى الآن زي ما شفت واحد بتصل عليك كده يقول أنتوا بتتكلموا عن سايبين التنصير وشاركين سايبين التنصير وبتتكلموا عن فده أنت كان المفروض تقول له يا ابني احنا مش ناقصين مرض، اقفل السكة حبيبي وروح ندور على حالك وخلاص. ده كان المفترض الرد عليه كده، بس انت عملته يعني منتهى الرقة يعني، خد بالك ازاي. ما زال هؤلاء اللي بتحركوا في الشوارع الان في خسة وقذارة ما رآها بنو الانسان غير مسبوقة صحيحة بكل المقاييس. يعني ما تسمى افعال الاخوان اللي بيعملوها دلوقتي في تدمير بلد في تدمير المسلمين كلهم بهذا الشكل البشع القذر، قل في كل اللي تعسوه، لان معناها انت بتعامل المسلمين اللي موجودين في مصر وفي البلاد العربية اشد من معاملتك لليهود والنصارى الغربيين اللي انت ولا اكلهم. هو متعاملش معهم اصلا كده، تعاملهم بكل رقة ومحبة ورقة ويجمع المسلمين يعملهم كده، ده وصف الخوارج. اذا القضية دلوقتي انت لم تجد مثلا من سلمان العودة ده في خسته وقذارته انه انكر على الاخوان ما يفعلونه في مصر، ولا ذكر الاخوان بسوء، ولا تكلم عن فكر من الضال، لان هو نفسه اخواني، ده عضو في بتاعت القرضاوي اتحاد سفهاء المسلمين اللي هم بتاع القرضاوي، اتحاد علماء الخوارج خوارج العصر، وهم موجودين في تركيا. ما فيش سلمان لم يتكلم عنه بانتشافه. يعني واحد زي كده يعني ألا ترى أمام عينك ما يحدث من خسة وندالة كل يوم تثبت أن هؤلاء لا يمكن أن يمثلوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاجة في منتهى الغرابة، يعني شيء عجيب جدا جدا. هذا الرجل عمل مظاهرات وعمل كتاب اسمه أسئلة الثورة وعمل مظاهرات للإصلاح وما الإصلاح، هو إخواني طبعا على نفس فكرة حسن، هو من الداعين للثورات، أيوه، وهو محرك أصلي لكل الفتن اللي حصل في البلاد العربية، سلمان العودة بالذات. فهو أخطر من محمد حسان، وأخطر من أبو إسحاق الحويني، وأخطر واحد، خليني أقول لك بصراحة يعني، أخطر واحد على المملكة العربية السعودية هو الرجل ده، سلمان. بلا خد الأعجب من كده، أنا بقولها الآن وإن عشنا نشوف الكلام ده إن شاء الله عز وجل، أو ربنا سبحانه وتعالى يسلم، اللي هيدمر آل سعود هو الرجل ده. ربنا يحفظ آل سعود ويحفظ المملكة من شرهم. مش آل سعود بس، دمر آل سعود المملكة، دمر المملكة، دعوة التوحيد، وإذا انفرط عقد المملكة هيأثر على مصر على طول. لا، دعوة التوحيد هتضرب، مش دعوة التوحيد بس، ده حتى لو في قصور في دعوة التوحيد وده حاصل، ما هتقوليش المملكة ماشية على دعوة التوحيد كلها بنسبة 100%، أخي بالك إزاي؟ في تقصير، نعم، في تقصير شديد، ومن التقصير اللي موجود إن سامحين الخوارج بإنهم يحتلوا الحرمين، السديس كون يمسك الحرم، والشريم كون يمسك الحرم، صالح آل الشيخ كون يمسك وزارة الأوقاف، دي جريمة، أنا بعتبرها جريمة كبيرة جدا جدا، لأن دول إن لم يتبرأوا من جماعة الإخوان بالإسم ويعلنوا أنهم خوارج وأنه لا يجوز الانتماء إليهم وأن ينكروا ما يحدث من الإخوان في مصر كلهم تبعهم صحيح. فدول اللي هيبقوا الباب اللي جاي. طب ليه أنت قلت إن سلمان أخبث أو أشد أو أخطر من صالح أو من ناس تانيين؟ هقول لك بس انتظرني بس الحتة دي. اتفضل. بقول لك الباب اللي جاي على المملكة إيه؟ خلاص بالنسبة للحوثيين انكسرت شوكته. فضل الله. وحيبان دلوقتي في الأيام القادمة دي إن كان اللي عامل المؤامرة مع الحوثيين هم الإخوان بتوع اليمن. الآن التفجيرات اللي هتبدأ تطلع في السعودية كانتقام من الحوثيين وانتقام من من الحوثيين ومن علي صالح الإخوان هم اللي هيدخلوهم في السعودية. بلدوه. هتلاقي كل جريمة من الجرائم اللي هتحصل في السعودية ربنا سبحانه وتعالى يسلمها هتلاقي اللي فاتح الباب له إخوان. لازم هيجيب التحقيق واحد من رجل الإخوان. وأنا بقول الكلام ده بكرة تشوف. هم عرضوا على ناس النهاردة فعلا اعترفوا. بتوع القاعدة إخوان. هو هتنسى الكلام ده. داعش إخوان. بتوع النصرة إخوان. بيت المقدس. بيت المقدس إخوان. كل دول اللي هم انفجروا دلوقتي. اللي ورا منهم حركهم اللي زي سلمان العودة وصالح علي الشيخ والجماعة دول. الكبار. لأن هم كلهم يسكتوا عليهم هم في الخلف عايز إثبات عشان أقولك إنه ورايا لازم يكون في مكالمات متسجلة تحقيقات وكلام من ده. لكن هم هناك دلوقتي سكوتهم على الناس دي وعدم البراءة من الإخوان ومن أتباعهم مشاركة في الجريمة مش فيها كلام. عشان ما أقعد أقول لك بتتكلم عنهم كأنه هم متهمين بأنهم إخوان. خلونا نتبرأ من الإخوان. ما عادش عندهم حل تاني. وما قالوها وما قالها إمام الحرمين عبد الرحمن السديس لم يعلن البراءة. طيب الوقت الملك سلمان الرجل ده كان مقيد جمته محافظة إقامة لمدة 6 سنوات اللي هو سلمان وقال كيف في السجن. ايوه لان هو الرجل اذى البلد اذى شديد وحرك الثورات وعمل حاجات دي المفروض ان الشخص ده يتحاكم بتهمة الخيانة العظمى يعني المفروض يعدموه مش يسيبوه. طيب قعد الرجل طب والملك عايز يستوعب الناس ويعملهم كويس وكلام من ده على اساس ايه يا جماعة فوقوا بقى ويعرفوا صفحة جديدة ابدا دي للاخوان عمر ما تعدل يعني غرهم حلم الرجل وعاف الرجل دي للاخوان عمر ما تعدل. شوف الرسول لما وصفه بانهم كلاب النار الخوارج وهو مش مهم ان هو ده خوارج او ده خروج يعني لك يعتبر آل سعود طغاة يعني هو طالع بعفو من الملك ويسمح له ان هو يسافر اول ما يروح قطر تاني يوم يتكلم عن فرعون والطغاة. مين بقى فرعون والطغاة؟ اردوغان. حاجة من الاثنين اردوغان ولا قطر ولا تميم حاجة من الاثنين يا اما الملك سلمان لان هو اللي كان محدد اقامته يا اما مين؟ الرئيس السيسي. هو لا يعني لازم هنسمع كلامه. فانا بقول لك خسه وقذاره وندانه في الناس دي ما شفتهاش في اي مكان تاني خالص. واحد غير وما كنا نحسب والله الذي لا اله الا هو تقول محمد ما كنا نحسب ان الاخوان المسلمين في يوم من الايام بهذا السوء. لا انت لعلك تابعت الملفات الاخيره يعني ناس بيتاجوا بالاعراض والناس واطيه بعد كده في ايه. انت لما تتكلم على واحده زي الملف انا قلت لك اتكلم عنه بالتفصيل الموضوع ده الموضوع ده محتاج وقت وبسط وشرح فيه. البنت اللي اعترفت على فكره النهارده اخر تطورات الاحداث بتاعتها ان ابوها طردها من البيت النهارده. ما هو لان اخواني معفن ابوها هي امبارح قالت انا بيسالوها انت يا بنتي ابوك انا طالع من ورا والدي. قالت طب وانت رد الفعل ايه؟ فقالوا انا متوقع ان والدي اما ان هو يعاقبني او يسلمني الاخوان يقتلوني. فطبعا الشرطه او الداخليه كانت متابعه الملف وعامله لها حمايه وحراسه. بمجرد وصل البيت طردها من البيت. قال مش بنتي اعرفك. طيب ما هو هو ممكن يقول لك الاخوان ممكن يتاجر بعرض مراته بعرض بنته. انا بقول لك اهو حد يصدق ان يخلي بنته تروح تقول ان الشرطه اغتصبوني ويمثلوا تمثيليه علشان يشوهوا ناس براءة؟ ده حتى يا اخي عمره ما في اسلام مبنى على كده ولا اجاز لنا الاسلام في الحروب نعمل كده ابدا. اقول لك على حاجه وانا بجهز الملف لما قلت لي جهز الملف ده لقيت واحده بتعترف اعتراف والله العظيم ما في امراه باغي تقول كده بتتصف تفصيلي العلاقه الجنسيه اللي حصلت بصوره لو امراه يعني في بيت دعاره مش كلام وهي كذابه وهي كذابه وبتقول طب قول لما يوصلهم حسن البنا بفكره هو سلمان العودة الى هذه الخساسة والقذارة والمتانة علشان ايه؟ عشان ان تدافع عن الاسلام. وقالتهم قالوا لي ان كل حاجه تعمليها لصالح الاسلام مش مشكله. شفت بقى ازاي؟ اذا اما يكون واحد بيعمل كده يبقى يريد هدم الاسلام باسم الايه؟ الاسلام. انت عايز خسه احسن من كده؟ في خسه في الدنيا ده اسوا من كده من الاسلام. ولذلك انا كنت عايز اسالك السؤال بقى، بصفتك راجل دارس فرق ودارس يعني جماعات واحزاب قديمه وحديثه وكذا، هل في تاريخ الأمة باستثناء البابية والبهية عندهم شوية لغط كده إن واحد يقدم عرض بنته في مقابل إنه يحقق مكسب ما سياسي، هل ده مسبوخ يا دكتور؟ لا، هو ياريت على دي. لو كانت دي بس يا دكتور محمد هنقول في أمثل، أخبرك إزاي؟ يعني في بعض الأمثلة في التاريخ إنه ممكن واحد بعض الجهود تعمله كده يعتدي على بنته. واللي كانت بتحصل زي اللي اسمها ميريت امون، ما هو كان امون بيعتبرها بنته ومراته، اخد بالك ازاي؟ بس دول في الجاهليه، دول كفره. ما هقول لك انت بتتكلم على تاريخ على فرق منتسبه. لا لا لا لا ما فيش. ولذلك انت قلت كلمه اذكرها ان اذا كان الازارقه هم اخبث فرق الخوارج فالاخوان تفوقوا عليهم بالخبز. لا ده قلت لك انت فاكر لما اتكلم على المستنقع الاخواني. مستنقع الاخوان جامع لكل الفرق والملل والنحل اللي من يوم ادم عليه السلام لغايه الان. عامله عصير. فيروسات يا دكتور محمد مركبه لا يمكن تصورها. والغريب في الامر بقى ان عامه الناس الفتره اللي فاتت ديت اتخدعوا بسبب ان الامريكان واللي واقفين وراهم وسفراء التنصير زي ابن البحيري وغيره شغلوا الناس بقضيه هامشيه عشان الاخوان ياخدوها مبرر ويبيعوا الدوله، عشان تفتيت الجهد ضد المرض الحقيقي. المرض الحقيقي ان انا اتاجر بالدين واقول هو ده الدين، الاقي الناس معجبه فيه وهو بيخدعهم. فصاحب العقيده الصحيحه هو اللي بيبقى متضايق. فارق ليه؟ انا بيني وسلمان ده ايه؟ مخد الخطر. انما راجل بمنتهى الخسه دي والقذاره دي، يا اخي طيب لم المسلمين، اتكلم عنهم. قول يا جماعه خليكم مع اولياء اموركم، سيبكم من فكره حسن البنا. حسن البنا دمر الدنيا. تعرف لو قال الكلمه دي يا الله ممكن يكون سبب في هدايه كل اللي مع الضلاليه دول. والشباب المغربي. يعني كان متوقع منه طالما ان الملك سلمان سابه يتحرك براحته وبعض الاخوان ياخدوا راحتهم ان هم يستغلوا الفرصه في ان يلموا شمل لمين؟ المسلمين. لكن ابدا، دين الكلب ما تعدلش يا دكتور محمد. صحيح، دول خوارج قح. انا ما شفتش يا اخي حاجه دي. ده اول الوقت انت خرجت ست سنوات، تقول الملك عبد الله واللي قبله، اخد بالك ازاي؟ او الملك عبد الله في ايام الملك عبد الله أدرك خطورتك على البلد فحدد إقامتك. لا، عايز أقول لك حاجة بقى لإذنك، مش الملك عبد الله ده، حط فيه مسجلات مع العلامة ابن باز وحكم إنهم فكرهم فكر ضال. إيه؟ ما أقول لك ده من بدري. من بدري هو اللي قائد للبلاوي كلها اللي حصلت في المملكة. صحيح. وهو المروج لفكر السرورية، وهو اللي بينافق الحكام وبيكفرهم. يعني هو حتى الآن أنا على يقين بسبب اللي قاله في خطبته اللي خطبها في قطر، والمحاضره اللي عملها في نادي كده في قطر برضه بالليل. الراجل ده ما زال بيعتقد في تكفير الملك سلمان بن عبد العزيز، وبيعتقد في تكفير السيسي وكل حكام المسلمين. شأنه شأن أي وان الجهاد عنده الحقيقي هو جهاد هؤلاء لاسقاطهم. صحيح. ولا يهم حتى لو اباد كل الشعب العربي والمسلم كله طالما هيبقى الاخوان. نعم. نفس الافكار ديت متاصله متجذره في كل كلمه ناطقه تشهد بما يقوله ويعتقد ان هذا هو الحق، وان من ينقض هذا يبقى هو اللي ضلال. تخيل بقى دي. صحيح. اذا انقلبت الموازين. ما هو حضرهم فهم مغلوط للدين، هو فهم هو الدين. عشان كده انا اقول لك احنا بنتكلم عن مساق الزور مثلا، مساق الامم المتحده واللعبه الكبيره اللي بيعملوه، لكن كون ان الواحد يدرك ابعاد خطره جدا جدا من كلام هذا الرجل، وهيروجوا له طبعا، انا لا احسب انه هيرجع المملكه تاني او هيقعد في المملكه وهيسمحوا له بكده. يعني ممكن يقيم زي ايام دغنين في قطر او تركيا. ممكن نعرف لانه جابوا له ابنه من امريكا وعملوا لقاء معاه 4 سنين ما شافش ابوه، كان يعني ايه هو مظلوم في عيشته وعيشه اللي خلفوه، اخد بالك ازاي، وقاعد معرفش ايه اللي جابوه، وياثر على الناس في مشاعرهم على ان هو مظلوم، وان ال سعود والحكام المسلمين كلهم هم الطغاة، هم البغاة، عواقب وخيمة للظلم والطغيان في الأرض، وإن هم دول الفراعنة. فصور للناس على إن الملك سلمان هو فرعه، يعني مطلعه من هنا وسيب وتلقى البحث، وبالآخر بقى الملك سلمان فرعه. قلت الخسيس، الخسيس دي خسة وقذارة، ولا يمكن أن تكون هذه الخسة والقذارة إلا من إخوانك كفير. والله يا دكتور محمد بقول لك، ابن وشوبش ده اسمه فريدة وشوبش ده، واسمه ابراهيم عيسى بحيري، ومن البحيري والاشكال دي، الخطر بتاعهم كان خطر في تأثيره على الدولة، يعني لو ما كانش في تأثير على الدولة سلبية. ولا له اي ذكر خالص، لان سهل انك ترده بكلمتين وحيوقف، انه جاي بيتعرض لدينك بشكل صريح، انما الاشكال ان جاي بيدافع عن الدين بخبث فيخدع الناس، زي ما تخدع الناس في الهيئه الشرعيه في حقوق الاصلاح، زي ما تخدع الناس في محمد حسان، زي ما تخدع الناس في ابو اسحاق الحويني ومجلس الشورى العلماء والناس دي كلها. طب يا جماعه انتوا دلوقتي ورطتوا الناس وحطيتوهم في ثورات وخروج ومصائب سودة، ارجعوا لامهم تاني. ده استكبار ولا طغيان يعني متوغلين فيه ولا ايه المسألة؟ يعني واحد المسألة كلها انه اللي بيسلك فكر التكفير ما بيعترفش اصلا غلطان، مبتدع كده، شان مبتدع، شان مبتدع. هو دلوقتي سلك فكر حسن البنا شاء امابا، ولذلك هتلاقيه يتلون بكل ما استطاع. فالخطر اللي جاي يا دكتور محمد في الايام اللي جايه ديت جاي من طرفين، من اللي بيدعوا السلفية من سرورية السعودية زي سلمان العودة وكلام من ده، ولك لا مش اخوانا اللي سلف قدام الحكومة بقول كده يعني، وعائد القرن وسلمان العودة ونصر العمر والجماعة دول اخطر ما يمكن، ومعاهم بتوع اسكندرية هو برهان ورفاقه، ياسر برهان ومحمد اسماعيل المقدم والناس دول اللي هم داخلين دلوقتي في صورة ايه حزبية، دول هيعملوا كل البدع على اساس يوصلوا لمجلس الشعب، واحنا ديننا مش مبني على كده، ديننا مبني على بيان الحق وتعريف كل واحد من المسلمين بالدين الحق، وفين الخطر تبعده تقول له عليه تحذر، تمام، سواء كان حاكم او كان ايه محكوم، ولو كانوا سلكوا هذا الاتجاه لربما تغيرت الامه، لكن هو ده الخطر اللي جاي. لو الجهد اللي بذلوه في الانتخابات وده بذلوه في تعبير الدعوه كان الامور اتغير، بس فقد الشيء اللي يعطيه، فقد الشيء اللي يعطيه. فهم ماشيين على اتجاه حسن البنا في التكفير، نفس المرض اللي هو مصيب لسلمان العودة. طيب بعد العمل سلمان العودة وانه قابل الاحسان بالاساءة في عهد الاخوان طبعا، او انه عض الايد اتمدت له، الصح انه مثل هؤلاء الدعاء انه يوقفوا او جمدوا، ولا انه لا السعودية يجب انها تتخذ معهم خطوات وتحذر منهم. ما فيش فاكر. انا بقول لك دلوقتي زوال ال سعود في سلمان العودة واللي موجودين، احنا نتمنى ان ربنا يحفظ يا اخي. خليني صرف معاك، ما لفش هندور، خلينا نتكلم الملك سلمان اللي هيوقعه سلمان العود ان شاء الله لا يقع ان شاء الله. يعني ما هو نفس الكلام اللي بقول لك اهو، انا قلت لك ابن البحيري بدايه النهايه لمين؟ للرئيس السيسي، بفضل الله تدارك الامر وتداركه بس في وقت متاخر. لكن الان احنا علشان نعيد الناس في مصر مره تانية للحمه الواحده، بحيث ان احنا نتوجه التوجه الصحيح اللي يحفظ بلدنا، ويبقى في اجتماع مع اولياء امورنا على طاعه الله عز وجل في التحذير من الخطر الماحق اللي بيحصل كل يوم للاخوان. الاخوان لا يستبعد ان يسمم لك ميه، وده اللي عندي دلوقتي مرجع حصل ليه حضور، هتلاقي الاخوان وراه. لا يستبعد الاخوان ان هم يكونوا وراء المصايب بتاع الفسفات نفسها، بتاع الناقله اللي وعد بالفسفات دي، الفسفات. لا تستبعد ان اخواني يعمل فتنه في اي مكان، يتاجر بعرضه، بعرض مراته، بعرض اولاده، في منتهى الخسه والقذاره تحت مسمى ان بيخدم الاسلام. فاللي زي ده كشفهم ما هو سهل سهل، لا انتوا ليه كشف الاخوان مختلف، لان هو دلوقتي استخدم افعال ابن البحيري وشوبش ده سماعة وفريده وشوبش ده، استخدم افعالهم في ان هم ايه شوبش هنفرح الكل والله بنسى اصل فاكر كلمه وشوبش دي جت من ايام ما احنا كنا صغيرين في الايه في الافراح اللي في القرى. اخد بالك ازاي ساعه ما يجي اسمه ايه شوبشي ايوه بس شوبش لها معنى، شوبش مش معنى يعني، شوبش ده معروف انه ايه ممكن تحريف لوشوبش برضه يعني. انا قصد اقول لحضرتك انه الاخوان تجارته بالدين وتلونه وادعاءه ان هو بيدافع عن الثوابت ده بينخدع بيه بعض العوام، مش كل العوام تقول لي بعض العوام، خلينا نقول معظم العوام، لان في ناس اصلا ما هو حاجه من الاثنين. العام اخر ما بيزهق بيقول لك ايه ابو ده اللي مانيش عايزه، هو اما يدي نتائج سلبيه ابو ده اللي مش عايزه. طب ما هو ابو ده ده اللي بتتكلم عنه، اللحيه هي سنة النبي عليه السلام، رسول قال أطلقوا اللحى فيقف بقى حيران، له عارف الأبيض ولا أسود وتاي ومش عارف فين يحدد الاتجاه، فإذا كان المسؤول نفسه مش قادر يفصل في المسألة بحيث يقول لك لا ده هو احذروا منه، لأن كان المفروض الجهود كلها تتكاتف من الأزهر ومن الأوقاف ومن كل الإعلاميين في صب في صب الجهود في كشف ألاعيب الإيه الإخوان بحيث يبان للناس ان الدين الاسلامي شيء واحنا متمسكين بيه، الاستقامه والالتزام شيء. الدين الاسلامي اللي هو الوسط اللي فيه اتباع النبي عليه السلام في كل ما امر وفي كل ما اخبر ده شيء، وبين الاعيب الاخوه المسلمين. صحيح كان ايه بالتفريق، كان ممكن ساعتها البلد تتلم في شهرين، بقول لك شهرين كان ممكن يبقى البلد لحمه واحده ولا اثر فيهم الابيض والاسود، لكن فضلت المؤامرات تيجي والمؤامرات تيجي فيوقعوا مثلا المسؤولين في بعض الايه الحاجات المخالفه للشرع وتجربه ويشوشوا ويكذبوا ويكذبوا ويتمادوا في الكذب، وكان داعيه الكذب هي قناه الجزيره اليهوديه وعملوا دلوقتي فروع عليها. وبعدين اول ما استضافوا سلمان على ان هو ايه فاتح عكا بقى ودخل طرد الصليبيين من بيت المقدس وعمل اللي ما عملوش، وهو اللي كان سبب في دخول الامريكان واتباعهم واسلحتهم والمجوس الى بلاد المسلمين عشان يمزقوها في الثورات الخراب العربي. ده بيتكلم بحرقه على ان الناس ما بتكسبش يا دكتور، يعني ما بتكسبش، يعني انت ما بتشتت في ليبيا حصل فيها ايه ولا سوريا ما بتحسوش، وحتى الان بدل ما يعالج او يعتذر خلاص ما فيش قدام الامه العربيه دلوقتي او حكام المسلمين ما فيش قدامهم خيار الا ان هم يتحدوا فيما بعض فيما بينهم ويلتفوا حول شعوبهم وشعوبهم تلتف حولهم ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدامهمش خيار تاني، اي خيار غير كده لازم هيدي النهايه. وكان من نتائج هذا الذي ذكرت حضرتك لما اتحد المسلمين او العرب في توجيه ضربه للحوثيين اتت اكلها وفضل الله انكسروا. ما هو بقول لك دلوقتي تخيل بقى دلوقتي لو ما كانوش هم ادركوا الخطوره لان حسوها، هو لازم انا علشان اشعر بالخطر استنى لما يجي واحد يضربني بسهم في كتفي عشان افوق، لازم يكون في حاسه استباقيه او او او الاستشعار بالخطر من بعد. قعدوا تتغنوا بالغرب والكلام عن الغرب والحديث عن الحاجه العلمانيه والحريه والكلام ده، جابت ايه غير الخراب؟ خراب صحيح، وتقسيم الامه وتفريق، يعني احنا لما مشينا وراهم وقلدناهم وفتحنا لهم قنوات عندنا بالعشرات في السعودية، ناس سعوديين هم اللي متبنين القنوات دي، في مصر مسلمين ونصارى فاتحين قنوات إسفاف في كل البلاد الإسلامية. بعد كده جاي تقول لي يا دكتور محمد ان فوق تاني في الآخر وبدأت اتحد مع الدول التانية، وخلي بالك ما ينفعش برضو ان دولة هنا تستقل وتقول لا انا ماليش دعوة هعيش لنفسي، ما عادش ينفع، ما عادش يقف له يعني. لو فرض مثلا زي اسمه ابن الحسيني ده وابراهيم عيسى قعدوا يقولوا لا ما حدش له فضل علينا واحنا نقدر نقول لكم مع السلامة ونقول لكم معرفش كده على السعوديين وعايزين نفرقوا بين السعودية وبين مصر، مصر تقدر تعمل لوحدها ما تقدرش. صحيح، والسيسي مدرك كده كويس جدا، رئيس البلد مدرك ان مش ممكن مصر هتقف على رجلها الا بالعرب مع بعض. الاعلاميين دول يكون بنفذوا اجندة غربية. انا بقول لك ولذلك يجب الدولة تنتبه للمسلمين. نرجع لسلمان. نرجع لسلمان. حضرتك ليه اختار تركيا وقطر؟ هيروح مين؟ مش محتاجة اجابة دي. قبلة الخوارج. دي مش محتاجة اجابة. قبلة الخوارج. نسمع بقى في الخطبة بتاعته هو بيتكلم يا دكتور محمد. ورد ما مدين ورأى حاله من الظلم تواجهه. يعني جزء من خلينا بس بداية الخطبة دي مهمة قوي. بالك ازاي؟ دي بداية الخطبة بتاع سلمان. اتفضل. أين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله مش مصعب بن سبيل العراق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخل مصعب بن سبيل العراق وصعد على منبر الكوفة في وقت صراع ما بين الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. معنا الأستاذ علاء من كفر الشيخ. تفضل استاذ علاء. كيف عليكم؟ عاوز وقت التلفزيون استاذ علاء. اقعد وقت تفضل اتكلم. تفضل. السلام عليكم استاذ فضيلة الشيخ. عليكم السلام وبركاته. والله حضرتك يعني انا كان ليا بس كده يعني ايه مداخله بسيطه. ان دلوقتي دلوقتي بنقول الاخوان ارهابيين وبنقول السلفيين وهابيين والاخبار بنقول السلفيين ايه؟ لا السلفيين ايه؟ مين قال كده؟ معانا؟ قفل؟ شوف احنا اسمه ده؟ علاء. يا اخ علاء احنا اصحاب مرض بعيد عنك يعني فاسمع كويس وتابع كويس وتعلم. مش ناصين. احنا مش ناصينك يا علاء. هنقول للسلفيين الارهابيين بس ما قاعد يعك هتعمل ايه بقى؟ اتعلم حاجه تنفعك يا اخي ولا اسمع كده كلمه وتميزك. ماشي. انا مشكله والله يا اخي عجيبه الناس دي. لازم بقى هو اصلا بدايه السؤال غلط. مين اللي قال السلفيين الارهابيين؟ بس احنا بنقول احنا نشرف بالمنهج السلفي. هو عايز يخلي الحزبيين بتوع اسكندريه اخبارك ازاي سلفيين. لا ميز بقى اتعلموا حاجه تنفع. فهذه مشكلتنا يا دكتور محمد. مفيش هو ما بتابعش القناه. الحزبيه قتلت هؤلاء. ايوه ما بتابعش القناه ففتح لها بتاع دي فبتكلم على عقليته وخلفيته. تابع القناه وانت تعرف. اقعد شويه. دكتور عبد الله العامري مسعود اهلا وسهلا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور عبد الله. كيف الحال دكتور محمود؟ أهلا وسهلا دكتور عبد الله الله يحفظك. كيف صحتك إن شاء الله طيب؟ بخير والله الحمد لله رب العالمين. بارك الله بك. أولا حتى بس لا أطيل عليكم. تفضل. أول من إلى تعالى سلمان العودة لو نسترجع تاريخ سلمان العودة في أثناء حرب الخليج. وغزو صدام حسين لدولة الكويت وما ظهر منها بعد ذلك من فتاوى شاذة في مسألة الاستعانة بالكفار ظهر في ذاك الوقت خماسي. طبعا هذا الأمر كان مهيئ من قبل. كانت هذه الأسماء ناصر العمر سلمان العودة سفر الحوالي عايض الجرمري عبد الوهاب الطريري. سلمان العودة له شريط اسمه اسباب سقوط الدول. في ذاك الوقت تلك المعمعة بدل ان يكون في صف واحد مع الدولة بدأ بالارجاف. في نفس الوقت مزامنة اقام سفر الحوالي محاضرة باسم ستذكرون ما اقول لكم وأبنى كما يسمونه الحزب بن عبد السلام للصحوة الذي هو عبد الواحد الطريري بدأ بالخطط ضد الدولة. هذا كله في عهد الملك فهد رحمة الله عليه وهو بالقلب الواسع والعقل الراجح صبر عليه. ما الذي استجد بعد ذلك منهم ادعوا أن الاستعانة بغير المسلمين هو احتلال للبلاد. طيب ما الذي حصل؟ القضية المهمة انسحبت الجيوش كلها. أليس من العقل ومن الحكمة إن كانت قلوبهم متجهة بقدم إلى الله تعالى ودعوة الناس للتوحيد والسنة أن يقولوا نعم قد أخطأنا وكان تقديرنا خاطئ؟ هو ده المطلوب، ده اللي مطلوب يا دكتور عبد الله. نقطة ثانية، كنا عند سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لو معنا بعض من الإخوات، مو الإخوان المسلمين، أي بعض إخواننا السلفيين، وكنا نعرض بعض مقالات هؤلاء فيما يتعلق بمسألة المظاهرات التي أول ما ظهر أمرها في الجزائر، ارتدنا لذاك الأمر. يعني الأمر خطير كنا نراه، وكان أحد القضاة الآن هو قاضي كبير في الرياض، كان عند الشيخ ابن باز، فقلنا للشيخ يا شيخ هؤلاء يقولون عن المظاهرات، سفر الحوالي يقول أن المظاهرات أسلوب من أساليب الدعوة، فغضب الشيخ قال الله يديهم ويصلحهم، هذا ليس من أساليب الدعوة بل هو خروج. فقام هذا القاضي ملبسا ومدلسا قال يا شيخ بعض الشباب يقولون عن سفر وسلمان أنهم أكثر من اليهود والنصارى، طبعا الآن مسألة الافتراء عندهم كشرب الماء الزلال يفترون على الناس. فكان معنا الأمير نايف بن ممدوح قال لا يا شيخ ما هكذا، ماذا لا يقولون هذا الكلام، ولكن يقولون هم أخطر لأنهم يتلبسون بلبوس الدين ويتكلمون. فقال الشيخ رحمة الله عليه أنا سبق كلمتهم ونصحتهم وقلت لهم أن يتراجعوا، وعدوا أن يتراجعوا وما تراجع، وهذا من منهج الخوارج. خلصنا من هذه المرحلة، دخلنا بعد ذلك مسألة سلمان العودة والأمور العقلانية التي كان يسير عليها. حصل نزاع بين أتباعه ومحبيه لأنه صار قريب من العلمانيين والليبراليين، حتى أن عبد الله أبو السمح يقول ما كنت أعرف سلمان العودة، صار هو أشد الليبرالية مني. هذا الكلام موجود في الصحف، هذا الكلام موجود في الصحف. بدأ لإرضاء الليبراليين أصدر مقال في الحق من شأن الصحابة وهو معروف، قالوا من الصحابة من معهم الإيمان وضده. نفس ما هو ضد الإيمان؟ ما هو ضد الإيمان؟ الكفر. نعم نعم نعم. سلمان العودة نوزة التكفير عنده من قبل في جلسة على الشريط عن رجل جاهر بمعاصي وما عمل، كفره في أكثر من 18 لفظة مكفرة، ثم لما شد عليه في هذا الكلام أخرج شريطا سماه مراجعات وحقيقة الأمر المغاورات، راوغ فيه كعادته، تكلم على جانب الرسول صلى الله عليه وسلم في مقالة له نقص القادرين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ما هو أفضل ولكن أنقص ما تم. هذه الأمور كلها الناس تعرفها، ولكن الضغائن الموجودة وعدم معرفة منهج السلف في التعامل مع ولاة الأمر في السمح والطاعة في المنشط والمكره والأثر على النفس هي التي جاءت لنا بهذه المصائب. لذلك لما قام محمد العريفي وأخرج ما أخرج من مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكل مالك وجلد ظهرك، قال هذا يكون في شخص لا في العموم، حتى رد عليه الشيخ الفوزان دول حزبيين أصحاب هوى رد عليه الفوزان، هذا فقه سقيم وهذا جاهل. طبعا هم استعراضيون للأسف، استعراضيون على مسألة الشقشقة في الكلام والتواجد في كل محفل، يعني كل محفل مسألة هم مختلفون لتطبيق مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، فكل غاية يريدون أن يصلون إليها كل وسيلة عندهم مباحة. صحيح، وده منك حسن بن نصر، فهذا الأمر واضح عندهم. نعم. الأمر هذا ليس بغريب. نعم. نعم. غريب في عموم المثقفين أو المتعلمين لما يقال لهم ما تقول في من يقول كذا وكذا، قل هذا الكلام باطل وهذا وفلان يقول أخير قد يكون له مخرج، قد يكون سبحان الله، يعني هذه الأحكام تتغير عندهم من أجل من؟ هل مجل الناس؟ لماذا لم تقم غيرتهم حينما تكلم على الصحابة الكرام؟ لماذا لم تقم غيرتهم حينما تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تقم غيرتهم حينما قالوا في أشرطتهم عن هيئة كبار العلماء كما قال ونص على ذلك سفر الحوالي حينما قال يا أخواني بعض العلماء منهم من كبر ومنهم من سلم ومنهم من يعيش تحت ضغوط، مصورا في ذلك أن العلماء لا ذمم لهم وأنهم يبيعون الفتاوى وأنهم علماء سلطان، وصوروا أن الحاكم الشرعي عندنا بأنه حاكم ظالم وحاكم هو يريد مخرج لما يعمل، وهذا كلام باطل. ده فكر الخوارج. سؤال يا دكتور عبد الله، الله يكرمك، ألا ترى سقوط أغلب المشايخ في عدم الكشف عن هذه الضلالات اللي بيقع فيها أمثال سلمان وجماعته؟ فصل. لا أنا كنت عايز أسمعه. هو فصل، هنعمل إيه؟ ألا يرى إن سقوط المشايخ عن سلمان العودة وكشف ألاعيبه وعدم التبرؤ من الإخوان علنا، تقصير في وجه الوقت، يساعد مثل هذا الشخص أن ينتشر ويوجد له مبرر ليس على مستوى السعودية ولكن في دول الخليج وفي الدول العربية؟ يعني رحمة الله على العلامة ابن باز أدى ما عليه وحذر من هؤلاء. احنا الوقت ابن باز ما أدركش الثورات العربية، لا يعني اللي عملوا سلمان ورفاقه أنا ذاك حذر منهم، لكن الآن وقد بان خبز هؤلاء وإجرام يعني هؤلاء. أنا بتكلم دلوقتي لو إن عبد العزيز قال الشيخ ولو زعم صالح الشيخ إنه مش إخواني، على فرض صالح الشيخ إحنا اللي غلطانين وهو ما هوش إخواني، أليس من الواجب شرعا يا دكتور محمد إن هم يطلعوا بيان بالبراءة من فكر الإخوان التكفيريين، وأن من قال بقول سلمان في وصف الحكام بأن هم طغاة وبغاة وأن يجوز الخروج عليهم المظاهرات والثورات، أن هذا الرجل مش ده هيساعد في كف الأذى عن المسلمين في السعودية وتضليل قطاع كلام العامة والشباب، مش ده هيرد شباب عندنا آلاف مؤلفة ماشيين ورا الإخوان بالعمى؟ بالتأكيد بالتأكيد. أنا كنت عايز أسأل الأخ دكتور عبد الله أن هذا الأمر ينبغي أن هو أول ما يوجه الدكتور عبد الله هذا الكلام يوجه للمشايخ اللي هناك. صحيح. انتوا ساكتين على دول ليه؟ صحيح. ما تتكلموا عليهم وتفضحوهم. الرجل والله يا دكتور محمد قد لا تتسع الحلقه لعرض كل كلامي، لكن انا اللي عايز اقول لك عليه ان محتاج كشف الاعيبه، لان هو دلوقتي انفضح وكشف ان هو بتاع ثورات وكلام من ده، وله كتاب اسمه قتل الثوره. ايوه خلاص انكشف. فلما جه الملك سلمان وحصلت عاصفه الحزم وتوحدت الجهود العربية مع حكام المسلمين مع الشعوب وأصبحت لحمة واحدة، ده الوقتي يتحرك لإعادة الإخوان للمشهد مرة ثانية، إعادة إنتاج الإخوان من جديد، إعادة الإخوان من مرة من جديد بأسلوب يوحي إن فكرة حسن البنا هو الصواب وهو الوسط وهو الوسط، وده أكبر خيانة للأمة، وده أكبر خيانة للأمة. ليه؟ لأن هو هيخدع الناس، وفي المقابل في الباطن بقى هيحتج بفريد الشوباشي، اسمه فريد الشوباش ده ازاي ولا على انه امثال هؤلاء دليل على ان علينا دول ان الحكومات كثر، يعني الكره الان في ملعب العلماء، خاصة علماء المملكة كده؟ نعم. انه يجب التحذير من هؤلاء وانه دول فعلا وجودهم، لان احنا بنخصص برامج زي كده يا دكتور محمد، ان محدش هيتكلم في المسألة دي وبهذه الطريقة الا ناس عايزين الحق فعلا. احنا بنقول يا جماعة الوقت الرجل ده ما بتطلقش من الاخوان. ناخد دكتور ادريس معنا الاول. ماشي اتفضل. مرحبا دكتور ادريس. ازيك يا دكتور محمود؟ اخبارك يا دكتور محمود؟ بخير والله يا دكتور ادريس، الله يحفظك ويبارك فيك. انا سمعت الخطبه كامله في مسجد قبر كلها سمعتها. بس انا لي سؤال للدكتور سلمان العودة، اتمنى ان يجاوب عليه في تغريده. مين هم قوم موسى الان؟ يعني هم قوم موسى صحيح. يعني قوم موسى هم الاخوان هم المنظومين. ونحن وحكامنا قوم فرعون. اي ما بقولك، ويعتقد ان الملك سلمان عمل تدليل، عمل يعني عمل تدليل يعني الآية دي فقالوا 40 سنة ما دراهي ان المراد بالجمعة للبدل ما خب عارفها يا نجفة دي، ليه ما قالها يا موسي؟ والآن الأمة الإسلامية كلها والخليل يواجهوا خطر الحوثيين وباب المندب، بدل يخصص الخطبة المنسف للخطر اللي جاي لبلده يتكلم على قوم موسى المظلومين وقوم فرعون سعاه الظلمة. مين هم دول؟ يعني الناس. ومين قوم موسى اللي بيتكلم على المظلومين دول؟ ده المفروض يتحكم يا دكتور ادريس، يعني المفروض خلينا نسأل يا دكتور، ما احنا عايزين ان يقطع لنا عايزين يعني ويبش مين هم فرعون؟ الظلمة الجبابرة خالص وطلع جماعته قوم موسى. طيب موسى ده كان معاه، يعني موسى ده يكون حاجة يلتنى وسيطبط هو أخو موسى ولا مين؟ ولا مين؟ بخلاص هو عمل حاجة يلتنى من من من الأنبياء، ونحن وحكامنا قوم فرعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شيء محزن، أنا بقول لك شيء محزن يا دكتور إدريس والله، يعني أنا صراحة يا ريت يا ريت يا ريت الدكتور لو خليت تخلي المشاهدين يسمعوا الكلام بالذات اللي قالوا هذا تشبيههم الآية، يعني الناس كثير ما يقدروا يسمعوا الخطبة دي، أكيد معظمها ما يسمعوها، لكن الكلام ده اللي قالوا هو كلام دلت في آية قرآنية وجاب على المظلوم تدليل سياسي وتدليل حزبي وليس لا علاقة لهذا الذين يستنبطونهم. ده كان فرمان هذا استنبط الآية وتحطها على على حزب الأخوان. جاي ما أقول لك أهو. خسيس والله يا دكتور ادريس من علامات الخوارج ازاي يعني الايات يعني يعني الكلام الكلام كان قال واضح، هي رساله لجماعته ما هي رساله رساله جديده مش ما لا علاقة بالدين ولا علاقة بالدين، ودنس المسجد اللي صلى فيه عشان يتكلم كلام سياسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاك الله خير يا دكتور إدريس. الله يخليك. جزاك الله خير. طيب احنا الفصل وجب الآن ناخد فصل ونكمل فصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة تعالى مع حلقة خاصة من برنامج فور إخوان بعنوان عفو الملك سلمان بن عبد العزيز وقزارة الإخوان التكفيري الخسيس سلمان العودة في قطر، أو قزارته على الإطلاق لأنه رأى له مقالات في قطر وفي تركيا. بعد ما عفى عنه الملك سلمان بدأ أن هو يعود إلى سيرته الأولى، فكر الخوارج متغول فيه ولا ينفك عنه. أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا فضيلة الدكتور. الله يبارك فيك يا دكتور محمد، يا اهلا وسهلا بك. انا سألت حضرتك سؤال في الفصل الاولاني وقلت لي سيبني شوية، ويبدو انك انت يعني نسيت السؤال. قلت لي ان سلمان اخطر من هو في السعودية، اخطر من صالح وعوض وكذا. هم بيعتبروه الاب الروحي لهم انجاز التعبير يعني، ويصدق عليهم هم بتوع الاخوان يعني، لان هم عاملين زي بالظبط زي مجموعه مهيكله ما يقدرش واحد يتحرك الا باذن من مين؟ من هذا الاب الروحي. من هذا الاب الروحي. طيب طيب معانا دكتور عبد الله. يا مرحبا دكتور عبد الله تفضل. المعذرة ترى وجدت على القطع معكم من عندي تمام من عندي على كل من معذرة ترى القطع خلاص. أنا تكلمت في كلا بعد يا دكتور محمود القسم علو. نعم هو الحق أنه لا يوجد العلماء ينبهون ويجب عليهم أن ينبهوا خطورة هؤلاء، لكن إن لم ينبهوا هم هل يتم السكوت؟ سؤال الجواب لا، من علم حج على من لم يعلم، فمن علم عليه أن يبين الحق بالحق ويدفع الباطل بالحق. وأقوى مثال يعني نستطيع أن نستشهد به شركة الرد الإلكترونية، وهي التي تولت بيان حقيقة هؤلاء. لا بس هل يا دكتور عبد الله الله يكرمك، هل يخفى هذا الكلام عن الشيخ صالح الفوزان او عبد العزيز آل الشيخ او الشيخ ربيع او المشايخ الكبار اللي موجودين في المملكة، ان هم يتكلموا عن هذه القضية بصراحة ويحذروا الناس منه؟ هذا الامر لا يخفى. طيب تتكلم لماذا نرى صمت الموتى يا دكتور محمد يا دكتور عبد الله؟ شوف يا دكتور محمود، اذا لم يرد هؤلاء ليس معنى ذلك انهم تصويب لمعتقد هؤلاء. لا انا لا اتكلم عليهم من اخواننا موجود حضر المقاطع الالكترونية سواء في شبكة الرد او غيرها، لكن هؤلاء هم الذين يمتلكون هذه القنوات هذه كلها بأيديهم هم. يعني انظر إلى الباقات الموجودة عند هؤلاء، كل القنوات هم يسيطرون عليها، بدليل القنوات التي يسمونها القنوات المحافظة لماذا لا يضعون فيها قنوات بصيرة؟ لأنها على هيئة توجههم. نعم، لكن مع ذلك الحمد لله الله تعالى ينصر الحق، لأن الحق هو. بس كلمة من مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ أو من صالح الفوزان هتغير كتير، الدنيا هتستجيب لكلامهم يا دكتور عبد الله. الفوزان تكلم وقد أعلنت قبل قليل في فترة الفاصل كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هو يحذر من هؤلاء. كيف العبرة يا شيخ محمد الشيخ محمود؟ أنه لابد الإنسان راح يستجيب لهذا الأمر، خصوصا أن هؤلاء كثير من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم طلبة علم لا مؤاخذهم ليس طلبة علم، بدليل أنه لا يستطيع أن يضبط المسائل الشرعية، بدليل أنه لا توجه حقيقي عنده ويعمل عليه سوى أنه ناقل لما يقال هنا ويأتي به إلى أسيابه يقال كذا ما نرد. فإذا كانت العصبية المنهجية التي هم يعيشونها لهذا الحد توقع أسوأ من ذلك. أليس الرافضة الآن يعرفون الحق كبراءهم ملاليهم وأصحاب العمائم السوداء؟ يعرفون الحق ولكن الهوى غلاب يا شيخ، الهوى عند شيء مؤذن يا دكتور عبد الله، لأنه يتجارى على أصحاب الهوى، يتجارى الكلب كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهذه مشكلته، لكن مشكلة أو الواجب علينا كل من علم الحق عليه أن يبين ذلك بالحق ويصدع به. ونتمنى أن يعني هذه الحلقات تأتي في مقاطعهم تخرجون أو تخرجونها كاملة ويتم التعليق عليها. وأنا حقيقة وصلتني رسالتك يا دكتور محمود، وتمنى مثل هذا الأمر يكون أعضاء إخواننا السلفيين. أما الذي لا يعمل فلا عذر له إلا إن كان يخاف على منصبه، يخاف على مكانه، وهذا شيء آخر. ولكن بيان الحق يجب أن يكون بالحق، بيان الحق أن يكون بالحق، ودفع الباطل يكون بالحق. نعم. أما هؤلاء فإنهم سائرون إلا أن يشاء الله تعالى. ولعلك تعلم من صاحب المجلس الأمير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، وأكثر من يحذر فيها وما خرج في بيان حقيقة هؤلاء إلا من بيته حفظه الله تعالى في صده لمثل هذا العدوان الذي يقومون به. هذا أمر مخطوط فعلا، أو الصوفية أو الرافضة أو العلمانية أو الليبرالية كن قائم على هذا الأمر والحمد لله. ذكر الله تعالى بهذا كثير، والناس تأتي تستمع والناس تدخل وترى، لكن مسألة الهداية هذه بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان لا يريد أن يبين الحق وهو يعلم خطر الكتمان، فهو يحاسب عن ذلك يوم القيامة. كل من علم حق وله مكان يستطيع بيان الحق بالحق ويتقاعد، هو مسؤول عن هذا التقاعد عند الله تعالى. نعم. بس الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا أستاذ عبد الله. شكرا لك لما كنت فيه. العفو والعافية والرحمة رحمته سبحانه وتعالى. شكرا الله يكرمك. جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله. حقيقة الأمر الرئيسي بيقول إنه حتى سكوت هؤلاء العلماء مش مبرر إن إحنا نسكت عنه. أي بس سؤال أنا أقصد إيه دلوقتي؟ هو معروف زي ما هو للدكتور عبد الله إن قناة الرسالة، قناة إقرأ، مجموعة المجد، حتى القنوات الحكومية السعودية أغلب اللي بيتحكموا في اللي بيطلع فيها إخوان بصراحة وضوح يعني. لكن يعلم مثلا واحد زي الشيخ صالح الفوزان، واحد زي الشيخ ربيع، واحد زي عبد العزيز آل الشيخ، إن كان طبعا رجل ما نحسب إن شاء الله يكون على المنهج بعيد عن صالح ابن عمه وصالح الشيخ، إنهم عارفين خطورة الناس دي. كلمة واحدة من صالح آل الشيخ في سلمان العودة تغير أمور كثيرة. إن الرجل ده اللي قاله كلام يدل على منهج الخوارج، ويجب أن يتبرأ من منهج الخوارج وفكر الخوارج، واعتبار إن الملك سلمان طاغوت أو إنه فرعون أو تنزيل الآيات على هذا الأمر بهذا الشكل كلام خطير، خطير جدا جدا. صحيح. وخصوصا انت خارج بعد عفو، يعني مش ده المفروض تتعاقب، يعني له عليك من قاب وقال ايه. خلينا ابدا لك مثلا بجزء من المحاضره اللي هو قالها بالليل امبارح، واذعتها قناه الجزيره مباشر مع سب وشتيمه على الشاشه اللي طالع فيها للرئيس السيسي والمصر. الرساله طالعه شيء محزن. ما بن فهد العودة، لكني أجعل المجال أمامه ليتحدث هو عن نفسه. دكتور سلمان أهلا وسهلا فيك. مرحبا دكتور سلمان. عادة نسمع الشيخ الداعية العالم المفكر مجموعة من المستويات، لسه المجدد والمفكر وبتاع هلما جرى، ما هو الإخوان بينفخوا في بعض الدرجة دي. الولد ده إخواني محترق اللي هو مستضيفه دي على الجزيرة، اطلق على سلمان بن فهد العودة. لكن سلمان بن فهد العودة أبو معاذ ماذا يعرف نفسه؟ وسألني من أنت؟ فقلت له صبي أنا. والله العظيم ما تحصل صبي حتى. اسمع يا سيدي بس خلي بالك بقى من الكلام اللي هيقول حرقوس ده. لا ده حرقوس واضح شويه عمل، يعني اصل من يعني زلل من اسباب حرقوس كبير يعني. ده اشكال الدفء التخفي والتلون زي الحربايه. شوف الخسه بقى والندله. غادرت اسرتي دمشق الى التيه والمصرعي. غادرت اسرتي دمشق. اسرته مين؟ الاخوان طبعا. الاخوان الاسره بتاعته. وانت من سوريا؟ ما هو كان رايح ايه هناك في سوريا علشان يعمل ثورة ويعمل أمة ونهضة ومشروع وحلم بيحلم بيه، فجت على دماغه فقعد يبكي يبكي على المجد. اسمع بس. صبي أنا غادرت أسرتي دمشق إلى التيه والمصرعي، وعطشان ما عاد ماء الفرات ولا النيل يروي ظما أضلعي. شوف بقى ازاي يعني عاد بقى ايه، لا مصر ولا العراق اللي كانوا بيحلموا بقى انه هيمسكوا بقى الامه واستاذيه العالم. ما عادتش مكفيه ظمئي. طب انت عايز تعمل ايه في الناس يعني؟ اللي بيعملوا الاخوان. صحيح. اللي بيعملوا خذ في مصر دلوقتي. روح اشرب من نهر تلج. اللي بيعملوا الخوارج عايز يولع في الدنيا كله. صحيح. مش هتكفيه الظمأ النيل كله. وعطشان ما عاد ماء الفرات ولا النيل يرضي ظما اضلعي، وحلم بصنعاء قد حاولوا اختطافي باسم زعيم دعي. شوف بقى بتكلم على مين؟ ان كان بيحلم ان صنعاء واليمن الثورة فيها هناك تنجح، هتنجح بقى وتبقى ايه حتى تسلمها الجيوش. لان هو قاعد يتكلم على سيرة الثورة، هو اصلا كان معتقل بسبب الموضوع ده، او كان محدد اقامته بسبب الثورات والخروج على الحكام والمنهج التكفيري بتاع حسن البنا اللي متصل فيه، يعني خرج عاد كما كان. وبعدين غير كده كمان اللي استلم منه مين؟ الخونة اللي هو تعامل معاهم الحوثيين، وجايين دلوقتي الحوثيين جايين دلوقتي يتاجروا بفارس. وانت متخيل ان انت لما تقول انا هتوافق مع الشيعة ان الشيعة هيدوك عهد ولهم ذمة غبية؟ شوف اتفرج، شوف شايف كلماته بتقول ايه يا دكتور محمد. انا انتم ضاحك عندما تلامس ضحكاتكم مسمعي، ويخنقني وجعي كلما ارى فوق وجناتكم ادمعي. خلي بالك، قول انا انتم. انتم مين؟ ها، الشعب السعودي والشعب المصري والناس ديت ولا الاخوان؟ صباح محمد، قول انا انتم. هل يقصد ده اذا كان بيقول على حكام المسلمين وعامة المسلمين اللي ما همش تبع الاخوان المسلمين كفار؟ ده عقيد السلمان. نعم، خليه يطلع كده، خليه يتبرأ من البيعة، يتبرأ من حسن البنا وفكره. هو ده بروح الجزيرة يتبرأ ازاي؟ ده هو قاعد كده في الخدمة. شو ازاي؟ اسمي اقسم روحي بين الجسوم وان كان جسمي في موضعي. ألسنا بني قبلة طهرت لدى الله للسجد الركعي؟ طيب ألسنا بني قبلة، تقصد كل المسلمين ولا الإخوان؟ وليه ما قلتش الكلام ده المرسي لما هو اختطف الشعب المصري لصالح الإخوان، وبدأ الإخوان يستطيلوا على الناس بحيث يبقى هم بس اللي ماسكين كل حاجة، بقية الشعب ده ما كانش منكم؟ ما كانش تبعكم؟ لا طبعا. شوف النفاق. عشان كده بقولك الخسيس ده محدش يعرف يكشف ألعيبه إلا يكون واحد فهمه كويس جدا. صحيح صحيح، كان ينبغي ان الفترة اللي قعدها يعني خسة وقذارة ما جبتش علم ده. انا اوطب كده، انا عابر سوف اخبو غدا كما اطرق النجم في المطلع، ولولا مكارمه لم اكن، ولولا محامده لم اعي. أقرأ القرآن الكريم فأشعر أن بعض الآيات تتحدث عن واقعي. زي حسن البنا كده. اسم شو بقى؟ بص واقعه إيه؟ اسمه يا مصطفى أحمد. وأشهد بعض القصص فأحس أنني أدخل في ضمن هذه القصة وفي طياتها. أقرأ دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فأحس أنني أنا الذي أدعو بهذا الدعاء، وأنني بأمس الحاجة إلى أن يأخذ الله بيدي إلى سواء السبيل. أقرأ دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، رب نجني من القوم الظالمين، فأشعر أنني أتقمص هذا الدعاء. فضل يا عم. من القوم الظالمين؟ هو كان معتقل لك في السعودية والرب نجني من القوم الظالمين. شوف بقى الفروق، يعني من علامات الخوارج إنزال الآيات التي نزلت في كفار على المسلمين. شوف يعني سيدنا موسى يقصد بالظالمين الكفرة، ما هو طبعا الظالمين يقصد فرعون والف عمر. ما هو بقول لك هو بيعتقد كفر الملك سلمان، ده مش فيها فصل عندنا. سلمان العودة بيعتقد تكفير كل حكام المسلمين وعلى رأسهم سلمان بن عبد العزيز ولي الأمر. أنا مش عارف الناس دي بصراحة. لا ده بقول إيه الوقت موسى إيه، رب نجني من القوم الظالمين، وخطب الخطبة كلها عن موسى وعن فرعون. هو سلمان العودة بقى موسى وحكام المسلمين ولاة الأمر بقى ايه؟ فراعنة. وبدأ هو الخط ده ماشي في الخطبة وفي المحاضرة في كل اللي هيقوله. ومش كده وبس، هيروح هناك في الجزيرة في الأماكن دي، ده المتوقع، هيقلب الخوارج كلهم ويقف مع الخوارج بتوع الإخوان ويحثهم ويحضهم على مقاتلة الجيش والشرطة، وحيعمل من المنكر ما لا يتوقع احد بسبب عفو الملك سلمان عنه. هو في واحد لما تكرمه فيسلم من هذا الكرم، لكن انت اذا اكرمت اللئيم تمرد. شفت بقى السر في العنوان بتاع المحاضره بتاع هو فعلا كلام يستحقه فعلا. تلك الفترات التي قضيتها قريبا من نفسي، قريبا من أسرتي، قريبا من أصدقائي، عرفت. الشيخ أبو داود السؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو داود. الله يعزك أبو كثير. تفضل. تحياتنا لشيخنا العلي قدوة الدكتور محمود. الله يحفظك والله يحييك ويبارك فيك يا أبو داود. شيخنا جزاك الله خيرا. أولا احنا بنحمد الله جل وعلا أنك انتهيت شيخنا من سلسلة ميثاق الزور. كنا قاعدين لسه إن شاء الله عز وجل حكام. والله يسلمنا بنسمع يعني دروس الإنجليزي ولا كذا، فيعني لكن جزاك الله خيرا استفدنا منها. وحسيت والله في الفترة الأخيرة بعد سماع السلسلة ان احنا بدأنا فعلا نفهم نشرات الاخبار. يعني كان في بعض الالفاظ زي 5+1 ومعروف الكلام ده كله، بدأنا فعلا نفهمه. فجزاك الله خيرا شكرا عليك. الله يسلمك. بس كيف مصطلحات سياسية. جزاك الله خيرا. ثانيا يا شيخنا بالنسبة لسلمان العود، انا اقول لسلمان العود وكل فضلتك وكل الجميع بوجوده هنا في السعودية فترة طويلة، انا شفت ثلاث مجلس الشعب السعودي ربما يكونوا غير موجودين في أي شعب تاني، وإذا كانوا موجودين في أي شعب تاني فليس بهذه الكفاءة. أول شيء المحافظة على الصلاة بطريقة غير عادية. الشيء الثاني بر الوالدين، وجدت فيهم بر للوالدين يعني صراحة نتعلم منهم جميعا. الشيء الثالث وهو المطلوب في هذا في هذه المداخلة طاعة وحب أولياء الأمور. والله العظيم يا شيخي، والله العظيم هذا الشعب عنده وفاء عنده ولاء وعنده حب لآل سعود، اقسم بالله العظيم غير عادي غير عادي. لدرجة سلمان العودة ماله كده خسيس. سلمان العودة يا شيخنا يحلم ان يكون هو رئيس، يكون هو ملك، يكون هو ولي امر. لكن لما اقول لسلمان العودة واقول لسلمان العودة وانا اعتذر في كلمة هذه ان سلمان العودة اشعر ان انا في يوم من الايام كنت احبه كان اكثر من ابوي. والله العظيم الكلام ده من قرابة 20 سنة فات، وكنت أمنية حياتي إني أشوفه أو أسلم عليه أو أسمع له محاضرة. لكن بعد بيان الحق أقول إن سلمان العودة وأتباعه الآن والله العظيم ليس لهم أدنى كرب في السعودية خاصة وعن الشعب السعودي. والله العظيم لو تكلم سلمان العودة كلمة واحدة بس عن آل سعود أقسم بالله العظيم يا شيخنا لكان أول من يقف له هم عوام الناس. عوام من الناس يا شيخنا هم الذين سيقفون لهذا الرجل، لان اغلب المشايخ، وهذا يعني اجابه على سؤال فضيلتك للدكتور عبد الله انا اجاوب عنها بصراحه لما فضيلتك بتسال الدكتور عبد الله عن سكوت بعض المشايخ هنا. انا اقول لك يا شيخنا لان اغلب المشايخ الموجودين هنا تربيه اخوان من الاخر، اغلبهم تربيه اخوان اللي هو والله العظيم ده واقع يا شيخنا اللي هو مش اخواني. أنا أعرف أساتذة ودكاترة في جامعة أم القرى وفي جامعة الملك خالد اللي فضلتك كنت فيه ومشايخ رؤساء دعوة، ما هم مش إخوان إطلاقا، وبينتقدوا الإخوان تماما. لكن والله العظيم واقفين مع الإخوان ومتعاطفين معهم تعاطف غير عادي، فهم تربية إخوان. هيتكلموا عن الإخوان ليه؟ دي بصراحة يعني الإعلام يعني يا شيخنا فين الإعلام من واحد زي الدكتور عبد العزيز الرئيس؟ فين الإعلام من الشيخ حمد العتيب؟ هناك شبكة يا شيخنا وفضلتك تعلمنا ان هي شبكة الاسلام العتيق، اقسم بالله العظيم فيها جهد جبار في الرد على سلمان العودة بالذات ومحمد العريفي وهؤلاء. ما يقولوش الحاجات دي ليه؟ ما بيعملولهمش قناة ليه؟ لكن سبحان الله انا اقول لسلمان لقد هزلت حتى غدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يا شيخ سلمان اللي حواليك ناس مفلسين، اقسم بالله العظيم لا علم ولا تأصيل ولا شيء ابدا. اغلبهم انما يبحث عن الشهرة، يبحث عن ان يجلس جنب واحد زي الشيخ سلمان، اغلبهم اراد ان يرفع من خسيسته. فاقول لسلمان لو كنت راجل فعلا يا سلمان احنا مطلوب منك طلب واحد لو ساعة واحدة بس تفضيها من وقتك وتجلس مع رجل كان اتباعك يسمونه بالدرويش وهو يسموه الامير ممدوح، احنا عايزين منك ساعة واحدة بس تقعد معاه وتنظر. لا ما ده لا يقول لك هدفع 3 مليون ريال للي يجيبه في قعده. يعتبر الامير ممدوح يا شيخنا ليس بعالم، ويعتبر انه هو رجل درويش. هذه الالفاظ التي نظر الى الله جل وعلا منها. عايزين منك ساعه واحده بس مع هذا الرجل. وخلاص وبعد كده تطلع برامج وكل الطم اللي عليك. لا هو القضية كلها بس احنا إقامة للحجة على سلمان واللي وراه، لان تعرف سبحان الله يا دكتور محمد انا سمعت الخطبة مباشرة بالامس ولا حد يعرف ان احنا هنقول هنعمل الحلقة دي خالص، وانا كنت ناوي اتكلم عن ميثاق الزورة كان اكمل ميثاق الامم المتحدة والطيب. نعم. فلما شفت الخطورة قلت يا خبر ده الراجل ده مش بس كده، ده هم لما سابوه الراجل يعفو عنه يقوم يروح في قناة الجزيرة يتكلم بهذه الوساخة والنجاسة اللي هي نفس منهج ابن البحيري. طب انت فرقت ايه عن ابن البحيري؟ يعني احنا لو كملنا كلامه كده دلوقتي وهو بيتكلم عن الوسطية، ايه المفهوم الوسطية اللي بيقوله ابن البحيري؟ المشكلة فيها دكتور هل سلمان ده توجه جديد بقى يشتغل عليه بقى بعد ما نسابه يشتغل في قطر وتركيا، ولا هيرجع المملكة يأدي رسالة الرسالة دي؟ انا معرفش بالضبط والله الوضع ايه، بس انا بقول برسالة واضحة لا فيها لا لف ولا دوران، هلاك المملكة العربية السعودية في اللي زي سلمان العود وسلمان بالذات. ليه؟ هم دول الباب الخلفي اللي هيفتح للشيعة. تاريخ بقول كده. ايوه دلوقتي الحوثيين دلوقتي على قمة الانفعال. نعم. وفيه جنود دلوقتي داخل المملكة للشيعة مخفيين، وهم عارفين كويس جدا من يعني امبارح كان في مؤتمر للوزير الداخلية او للمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على واحد تبع القاعدة، والقاعدة دي اخوان، وقلنا لهم القاعدة اخوان واتكلموا على الاخوان، وما يتكلموا على القاعدة ما يتكلموش على الاخوان، قتلوا اتنين من ايه؟ من الشرطة، وحاطين مليون ريال على مليون على قبض ما قبض على ناس ايه. بس عايز اقول لك الناس اللي وراها مين؟ هتلاقي الاخوان والشيعة، الاخوان والشيعة، الاخوان والشيعة، وهتلاقي الحاجات دي تكتر. ليه؟ لان انتقام الحصر. انتقام اللي حصل. فاللي هيخطط للكلام ده مين؟ حسن نصر الشيطان بتاع لبنان، حزب الله، ايران، والشيعة بتوع ايران، وشيعة البحرين هيتواصلوا مع بتوع الشيعة اللي في السعودية، ومعاهم المنظومة بتاع الإخوان. هتبدأ بقى إيه اللي احنا شايفينه في مصر هتشوفه هناك في السعودية، اللي هو الانتقام. لأن دلوقتي هناك كان لهم مشروع وحلم كبير أنهم يدمروا السعودية ودمروا دول الخليج والبلاد العربية عن طريق احتلال اليمن، وعمل كماشة على مين؟ على دول الخليج. فربنا سبحانه وتعالى وفق في انهم يكسبوا الموضوع ده، والعرب تنبهوا وحكام المسلمين تنبهوا كده، الاخوان ما فيش قدامهم خيار، يا اما سلمان الملك سلمان يمشي معاهم في سكتهم يا اما يمكروا له بقى. هو مستحيل هيمشي سكت. ليه؟ لان هو ما يتكلم على المنهج السلفي او منهج المملكه العربيه السعوديه اللي قام عليه هذه الدوله او قامت عليه هذه الدوله وكان عليه الملك عبد العزيز، وبيتكلم تسمع الملك سلمان وهو بيتكلم عن واحد سلفي فاهم معنى السلفيه بمعنى متابعه النبي عليه السلام اللي هو الدين الوسطي، يجي هذا المنبت الخسيس ويتكلم عن الوسطيه بمفهوم حسن بن، لا يا ريت حتى حسن بن، بمفهوم ابن البحيري، مفهوم الحلال، الحلال سلاخ بالدين. الاسلام عباره عن ايه؟ اخلاق وتربيه، هو ده الاسلام. اي حاجه تخالف الاخلاق والتربيه او الاخلاق والعقل يبقى ما الاخلاق دي ضوابطها ايه؟ مفيش، هو هسيبها هنا فاضيه وعمل حاجه على الوسطيه عشان يعمل ايه؟ تجميع اكبر. تجميع اكبر. طب انتوا ما جمعتوش اصلا ايام المرسي مسك، انت فاهم ازاي؟ لكن هو عايز نفس المنهج كان اللي بيحرك الاثنين واحد. طيب قرد قاعد في الغرب وقاعد بيحرك اثنين، واحد اسمه ابن البحيري وواحد اسمه سلمان العود. تمام. نزل الكابل عشان انت اشتغل عندك. طيب دي اللي كانت المحاضره كانت في قطر، دي قطر بالليل امبارح كانت مباشر اهي نتابع على اشياء كثيره جدا عرفتني على ان هناك صناديق كنا نظن ان فيها ذهبا وتحفا ومعادن ثمينه، ثم تكشفت عن لا شيء. تفضل يا عم. اقول وانا في السجن ابساله يعني استفدت ايه من الفتره اللي فاتت دي كنت في السجن؟ فبقول استفدت بقى الايات اللي كنت بتكلم فيها رب نجني من القوم الظالمين، خد بالك ازاي، وتطبيق ايات فرعون على الملك سلمان او الملوك المملكه العربيه السعوديه وعلى ان هو موسى المظلوم، خد بالك ازاي. وبعدين بقول انا كنت بتخيل ان فيه صناديق مليانه جواهر ولآلئ، قال يعني ان آل سعود بيطبقوا الكتاب والسنة، فطلع ان الكلام ده كله كلام ايه فاضي. فضل. وعن صناديق اخرى ربما لم نكن نعيرها اهتماما مرور الكرام تبين لنا انها تحتوي على كنوز ثمينة عظيمة اكتشفناها في مثل هذه الظروف. صدقي اردوغان وقطر اي يعني بتكلم على ايه، على ان آل سعود صوروا الناس انهم متمسكين بالكتاب والايه والسنة والسنة، ولما فتحنا الصناديق ديت اللي كنا بنظن ان فيها جواهر ولالق نافضي وفي صناديق تانية ما كناش واخدين بالنا منها ولا لها اي قيمه اللي هي قطر وتركيا خبرك ازاي تركيا بنقول عليها علمانيه وحمد ملوش ذكر، فطلع ان هي اللي مليانه الجواهر والايه واللالق والمثليين وكل حاجه او المثليين وكل حاجه. بكره يجوزون ان شاء الله. ما هو مفهوم الوسطيه الذي نريد ان نتحدث عنه؟ مفهوم الوسطيه بارك الله فيك، ويعني الموضوع مهم جدا. قبل بضعة أسابيع كنا في تركيا في برنامج اسمه سواعد الإخاء، وتحدث الإخاء كان معمول مع سواعد الإخاء الجماعة اللي عادين راكبين حمير هناك وحصلة وسايبين الشعب السوري اللي هم عوف الضلال يقتل والوالد الصغير والمات اخواتي حسبي الله ونعم الوكيل. هو يعني هو بيسأل سؤال دكتور ساذج يعني مذيع ساذج ولعله يقصد معنى آخر. أنا ما أسألك عن الوسطية، تقول الوسطية هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم المتمثلة الآن مجسدة في دعوة الشيخ محمد دلوقتي. لا ما هو بقول لك إيه، ده هو بيسأل سؤال على الوسطية، على إن الوسطية اللي هو بيتكلم عنها الملك سلمان أو كل من صار على الكتاب والسنة يتقيد بمنهج السلف الصالح، هو بيسأله مخصوصا كده هل دي الوسطية؟ فسلمان يقول لا دي ماشي الوسطية، الوسطية بتاعت أردوغان. الوسطية أردوغان. أنا والله ما عارف ليه ما بتكسفش. ما بقولك ما بتكسفش. خسة وقذارة وندالة و... يعني قول إيه ده؟ هل يشرف أي مسلم إنه ينتسب زي تركي؟ مين بقى مع الهيلمان اللي واخده؟ مين بقى اللي يدرك إن ده أخطر من ابن البحيري؟ لا أخطر، أخطر كتير. حسن البحيري مكشوف معروف. بيلعب في حجر زكريا بطرس. اتفضل. البرنامج على الوسطية. أعجبني كان معنا دكتور مدرب وتحدث عن تجربته الشخصية في سواعد الإخاء فين في تركيا، بيتكلم عن تجربته الشخصية عشان يقول له معنى وسطي. حينما يقول كنت في بداية التزامي شاب صغير السن ذهب إلى المسجد ليتعلم، فبطبيعة الحال متحمس ما عنده أي معلومات، فوجد الشيخ يقرر أن الخمر نجسة وبناء على ذلك فإن العطور كلها نجسة يعني. فالطالب هذا اقتنع بالفكرة وذهب إلى بيته وقام بتكسير جميع العطورات الموجودة والأواني وغيرها المتعلقة بها من باب الاحتساب. شوف يعني بيقول لك إيه، إن كان زمان السلفية معناها بيصور الناس كده إن طالما إن عرفت إن خطأ راح أنفذ يعني بس بيصور التنفيذ شوف فيها سخرية على بشيء شو سخرية، إن دي مفهوم السلفيين اللي قاعدين يتمسكوا بالكتاب والإيه والصوص عشان في سبيرتو في الريحة فدي فيها شيء من الخمر فابعدنا عنه تمام. اللي هو أصلا نصوص ثابتة في هذه القضايا تشويه أو تقبيح صورة على أساس اللي هيقول لك إن تبع النبي عليه السلام في إنني لا أستخدم روائح فيها كحولات أو فيها خمور، يبقى في هذه الحالة ما هوش ده معنى الإيه الوسطي. بص تمام. بعد أسبوع سمع الشيخ يتكلم على التصوير وتحريف التصوير وما يتعلق به، ورجع إلى البيت وصنع مشكلة مع والده لأن بيته كان مليئا بالتحف التي أحضرها والده عبر سنوات طويلة من مشارق الأرض ومغاربها، فقام بتهشيمها وتفسيرها تحت هذا البند. خلي بالك دلوقتي، فأصبح الحديث عن ولا صورة إلا طمستها، حديث علي بن أبي طالب بعد مستقبح ما عادش معنى وسطية بقى. أخبرك إزاي؟ تفضل. وكسر التلفاز. يقول درست 6 شهور عن المياه ومتى يكون الماء طاهرا ومتى يكون طهورا ومتى يكون نجسا، ودخلت في ورطة بص بيقول له ايه، الاحكام الشرعية اللي بيدرسها الفقهاء كلهم في موضوع انواع المياه والادلة الكتيرة اللي ورد في الماء الطاهر سفه وعبس عبس وسفه، فبقول له ايه المياه اللي قالوا المياه اللي بتشرب منها، اسمع كده بقول ايه، فقال هو دي الوسطية. يعني رجع بدل اتباع النبي عليه السلام اللي هو الدليل النقلي وخلاها دليل ايه اللي بينادي بين البحير. خلي بالك حتى وجدت رجلا وقال لي يا بني يكفيك فتوى الشيخ محمد عبده لما سأله رجل ما هو الماء الذي أيوة شفت بقى التنويري محمد عبده سلمان العودة اللي جاي يكلم الناس الوقت على ايه على الإسلام الوسطي. شوف فكر فكر حسب بنا الخلاف والله هذا رأي عار. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ علماء المملكة الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ الألباني يعني أقول أستاذ محمد عبده هذا الذي أراد أن يعلم النصوص الماسونية كلها يعني الشيخ محمد تفضل شفت به قال الماء الذي تشربه توضأ به. يقول هنا بدأت القصة تتغير أنت إذن هل هذا كلام صحيح؟ يعني افرض واحد طابت نفسه أن يشرب ماء نجس ينفع ترضى بيه؟ ما بقول لك الماء دلوقتي يعني خليش بقى غير كده دلوقتي احيانا الماء الذي تشربه وانت بتضطر تشرب ميه حتى شرب البول نفسه ينفع في حال الضروره ان انت تشربه لو هيموت الانسان الضرورات تبع الايه المحظورات. فاصبح الماء اللي هيشرب مختلف المكان. فالماء اللي بيشربوها ناس في مكان معين ممكن ناس في القاهره ما يرضوش يشربوه. انت خد بالك ازاي؟ اذا الحكايه هنا اللي خضعت لموضوع العقل موضوع حتى بالعقل ما تستخدمش. فهنا دلوقتي اما يجي واحد زي كده يميع الدين ويلعب فيه نفس اسلوب محمد حسان نفس اسلوب الحويني نفس اسلوب المشايخ اللي دمروا الدنيا. انا عجبني دكتور الربط بتاعك الكلام ده فعلا. انت قلت في اول حلقه كلمه مرت مرور عابر انا ادركتها الان انه ما بين السطور وبين الكلمات لا يدرك اي انسان. ما انا بقول لك عشان كده عايز ولذلك حضرتك قلت عايز لك ان انت قلت ابن البحيري في صوره اخرى ده كلام من بحيري بالظبط. انت ليه تعرف الكتاب ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره والماء مشمس وما كلام الفاضي ده لازمته ايه؟ العبس والسفه العبس والسفه ده رضي ولا عظيم. تمام شفت وصلنا لغايه فين؟ ابن البحيري بس بصوره ثانيه. ابن البحيري كاجوال كاجوال لا ابن البحيري بغطره بغطره والله عار والله عار عار عار والله عار. اعتقد انه نحن هنا بحاجه الى ان نلاحظ أن عملية الوسطية هي عملية تربوية عملية أخلاقية تعتمد على نوع من الآداب تربية الإنسان على العد. إيه لا لهم يحرر كده فالكلام ده لما يجي أنت مصدق وكده والله يا دكتور محمد أنا إيه اللي خلاني أوقف موضوع ميثاق الزور ونتكلم على الأمم المتحدة؟ يعني هل في إخواني اللي هم نقولوا إحنا ناس ملتزمين بالشريعة يقبل هذا الكلام؟ هم وس كان يقبل على عرضه ان يتجدد هذا الان اسمح لخطف الاخوان هذا كلام يرضي الله ان انا اهدر كل النصوص والعلم الشرعي واضع مقاييس عقليه تختلف من او اخلاقيه من شخص لاخر من بلد لاخر من مجتمع لاخر. اللعبه بالدين يا دكتور محمد ما اقول لك هو ده الخطر ده بيهدم الدين كده ده بيهدم الدين وده بيضيع. هقول لك على حاجه هناك واحد سفيه بمعنى الكلمه يعني من الناحيه العقليه على نفس منهج الايه ابن البحيري ابن البحيري كده اسمه مشعل السرير النبي كلام سيء جدا تركي الحمى هناك واحد اسمه عبد الخال هناك مجموعه كبيره جدا جدا من الحريم وخصوصا الحريم اللي مخهم ضار بس كلامه بس ما هماش اخطر من سلمان العود يقولوا باينين ومكشوفين شفت بقى ازاي لان دول هم بيكتبوا في الجرايد اللي عايزين يقولوه واحنا بنرد عليهم. انت عايز تجعل ديننا سفه احنا هنرد عليك خد بالك ازاي. انما يجي واحد باسم الدين والداعية الهلي لمان والجزيرة ومباشر وحاجات بقى مؤثرة وابن ما شافوش أربع سنين المظلوم وفرعون وموسى وهلي لمان يا دكتور محمد تحس البارح كان أنت قاعد فين الراجل مقصر في العالم كله فاتح وهو خبيث من خسيس من أقذر ما يمكن إن يجي يقول مثل هذا الكلام. هذا راجل مكانه فأنت سبت إيه من الحركة شفناه ما يعني بارك الحقيقه للناس ان الراجل ده راجل جاهل وجاي بيلعب لعبه قذره واتكشف. انما اللي زي ده هيظل يا دكتور محمد يتاجر له لاخواني يروجوا الكلام لان منهج هو بقول عشان كده اللي صادق من اهل العلم وصادق في محبه بلده وصادق من الامر في محبه البلد من الامراء في محبه بلده لازم يتبرأ من الاخوان المسلمين ومن فكرهم علنا سواء كان على مستوى الحاكم او مستوى المحكوم. صحيح صحيح بغير كده ما تلفوش الدور سوئتكم مكشوف. وانا عايز اسال سؤال بعزك يا دكتور عشان دي عامل زي القرد اللي قاعد بتنطط هناك في خط. انا عايز اعرف من سبقك الى هذه المصطلحات؟ مين اللي وضع الامور دي قبلك؟ كلام مين ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ اه كلام حسن البنا في الوسطيه نجتمع في نفس عليه شيطان في السجن ولا حاجه؟ شيطان جاله في السجن ولا حاجه؟ ده بقول في نفسه يعني زي ما تقول غريب على فقد أمثال الجبال. صحيح. وأنا لا أشك والله يا دكتور محمد في إن هذا الرجل يكفر بالشكل ده، يكفر كل حكام المسلمين وعلى رأسهم ولي الأمر، ولي الأمر اللي هناك بتاعه. أنا أقول كان مكفر كل أولياء الأمور في العالم الإسلامي وعلى أدب العلم أيضا على المقارنة، أن يقدم للإنسان مجموعة من الآراء في المسائل التي فيها آراء مختلفة حتى يصبح لديه قدرة على التمييز وعلى الاختيار ويعطي كل ذي حق حقه. تفضل. نعم. الوسطية أنك تقدم مجموعة آراء لاختلاف في الرأي لا يفسد الود. إيه؟ نعمل في نعم نجتمع في متفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. واحد يكفر بالله زي ما جابه ابن البحيري كده في زندقته قصاد اتنين درويش أسامة الأزهري واسمه علي الجفري وخير، ما اقول احنا مش مختلفين وما متفقين عليه ان شاء الله. خبرك ازاي نطلع ايد واحده، نطلع ايد واحده نتعشى سوا، نتعشى سوا كمان. هو ده اللي عايزه سلمان. وطبعا هو ما بيعملش كده، يا ريت ان هو كان صادق في كلامه لما مسك الاخوان فرضوا الشعب المصري فرض تجرب الاسلام اللي كانوا يقولوا الاسلام هو الحل. طلع للوقت محمد عبد المقصود والفردة اللي هو ندام الفردة ولا اسمه ايه سلام عبد الاول ولا اسمه ايه، اخي بالك ازاي الاثنين طالعين لتجرم بان هؤلاء يحاربون الشرع، هؤلاء لا يطبقون الشرع، هؤلاء يتكلموا على موضوع الحجاب، هؤلاء كذا، ونسى الباب اللي كل واحد فيهم ان هم كانوا موجودين ايام مرسي بيطبل المرسي على الديمقراطية وعلى الانتخابات وعلى الوقوف في الانتخابات افضل من قيام الليل. صحيح. ومحمد دفاع محمد عبد المنصور وسلام عبد الاول وغيره. الناس دي بتقيس ازاي؟ اما يكون ده منهجها يا اخي، منهج النفاق والتلون، وتيجي تقول له هو ده الاسلام. عشان كده ربنا اسقطهم لما تجرب دين الله، ربنا اسقطهم لم يقلهم. مش ده الاسلوب يا دكتور محمد. عمر ما ربنا هينصر الامه كده. انا والله زعلان، مش متصور ان في ناس تكون بهذه الخسه والوضاع كده، ان سلمان يكون بهذا الذل واللي اسوأ منه عبد الرحمن السديس، واللي اخبث منه صالح آل الشيخ. هم المجموعه دي يا دكتور محمد للاسف ان الامور في ايدهم دلوقتي، وهم لهم الدوله نفس الوقت هم بيكيدوا لها، واحنا عارفين كويس جدا ان هم، لان لا يمكن، انا بقول للشعب السعودي والشعب المصري كله، لا تصدقوا هؤلاء الا اذا تبرؤوا من فكر حسن البنا واظهروا للناس براءتهم منه، ساعتها نبقى نحسن الظن فيهم. أما وإنه لما يفعله لما أدي أنت شفته خارج بعد 6 سنوات والملك عفى عنه، فضل وروح زي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز. أول ما يطلع يتكلم زي أخ محمد، فكر خبيث. أيضا ندركنا أن الوسطية هي عبارة عن مفهوم أخلاقي. السلف أكثرهم يقولون عن الوسطية أن الوسطية هي العدل. نشوف بقى، خلي بالك مفهوم اخلاقي وبعدين العدل. احنا لما نيجي نتكلم على العدل ومفهوم العدل ده معنى مطاط. طيب اما هو ده حكمته بقى الناس ان تحكموا بالايه؟ بالعدل. ايه العدل؟ شرع. شرع كتاب والسنه الدليل اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام، اوامر تنفذ، اخبار تصدق. وده معنى الوسطيه؟ لا، ما هو ده معنى الوسطيه اللي عايزينه، او اللي دعا له الشيخ محمد عبد الوهاب، او اللي قامت عليه السعوديه، لا، او اي بلد اسلامي على الفطرة يقول لك انا مع النبي عليه السلام. دي وسطية. او وسطية ايه؟ وسطية البنا. وسطية البنا، لانه احنا بنقول دين البنا من الاخر. يعني هنبقى نقول كلمة العدل والعدالة، هذه شعارات اول مرة رفعها الخوارج. اعدل اعدل، بقول النبي عليه السلام اذا كان العدل ما هوش عند النبي عليه السلام هيبقى عندك انت. صحيح. وبعدين كلمة العدل اصلا بالمفهوم بتاعهم مش هو الشرعي، العدل الشرعي. لما العدل عنده بايه؟ شوف يا دكتور محمد، في بعض المصطلحات حتى انا اشرت لها في خطبه الجمعه، زي مفهوم العدل، مفهوم السياسه، يعني من ضمن الحاجات اللي اتخدع بيها الناس كلها ومش واخدين بالهم. اما يقول لك لا سياسه في الدين ولا دين فين؟ في السياسه. في السياسه. كلمه سياسه مطلقه او التخصص السياسي، الكلام ده كذب. مفيش حاجه اسمها سياسه مطلقه. سياسه مين؟ مين اللي بيسوس؟ لازم تنسب السياسة إلى من يسوس. نعم. فتقول لي سياسة فلان، سياسة الأمم المتحدة، سياسة الميثاق بتاع الأمم المتحدة، سياسة مجلس الأمن، سياسة الملك عبد العزيز، سياسة الملك سلمان، سياسة الرئيس مرسي، سياسة الرئيس المخلوع مرسي ما عادش بقى رئيس، سياسة الرئيس السيسي. السياسة لازم تنسب إلى من يسوس. نعم. في بقى السياسة الإلهية، فهم جم هم قالوا لا سياسة ودين، لا في السياسة الإلهية. السياسة الإلهية اللي بيقودنا إلى مصالحنا هو رب العزة والجلال، لأن ملوش منفع عن الموضوع. صحيح. اللي بيقودنا وبيسوسنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، مش لكن هم جم حسن البنا قال الإسلام دين ودولة، فأصبح دين والدولة سياسة. فرق بينه يعني هو اللي فرق، هو اللي عمل المشكلة أصلا حسن البنا. فكان رد الفعل من قبل العلمانيين على حسن البنا فصل الدين عن إيه؟ عن السياسة. وده خدوه من فالمرض جاي من عندهم، هم جاي من عند حسن البنا نفسه. وأصبح كل الصرعة واللي قاعدين بيفجروا وبيقتلوا في كل الشوارع في مصر ضحايا، لأن هم كل شغلهم دلوقتي يقول لك لازم نرجع للحكم اللي هي السياسة. ما كانتش السياسة في إيدينا يبقى الدين ضاع. مين قال لك كده؟ وده الخلل، وده الخلل. كل ما هو أنت شايف دلوقتي اللي رايح يفجر أبراج، رايح يسمم مية، اللي رايح يقتل هنا ويعمل هنا، اللي رايح يتاجر بعرض بنته. حصلتش يعني. تصور واحد روح يقول لبنته روح افتري على الضباط وقولوا اغتصبوني وعملوا فيها كذا وكذا والبنت كاذبه. سبحان الله يا اخي، نتكلم بجرأة عن كيفية المعاشرة. والله العظيم ما في امرأة ساقطة تقول كلام. والله انا معاك ولا افضل. وشوف بقى النصابين اللي موجودين في قناة رابعة وفي كملين والشرق وما اعرفش ايه ويبكوا يا جماعه طول دي ضاح والبنت بتصور من ورا. مسرحية كبيرة قوي، مسرحية عشان إن الله لا يصلح عمل المفسد. صحيح والله يا دكتور محمد، والله حاجة محزن. نكمل. نعم. والخيار، فأنا أفهم من كلمة العدل أن المقصود بالوسطية هو أن يكون الإنسان معتدلا في الأشياء، بمعنى أن كل الأشياء فيها ثلاثة أطراف. على سبيل المثال لو نظرنا إلى جانب المال، هناك من عندهم أموال قائلة هائلة جدا، هؤلاء في الغالب يصابون بأمراض الترف والمبالغة والكسل وبعض العيوب المتعلقة بالأثرياء. وبالمقابل هناك الفقراء والأحياء الفقيرة شديدة الفقر البئيسة، وهؤلاء عادة تنتشر عندهم أيضا جرائم أخرى مثل السرقة ومثل النصب والتسول والاحتيال وحيال المخدرات إلى غير ذلك من المشكلة. والوسط يكون الإنسان عنده غنى يغنيه ولا يطغيه. هذه وسطية. بص شوف ما انت محتاج تمثل مين ده في الدوام. خلي بالك ده هم كاتبين في العنوان ايه، قناة الجزيرة كاتبة ايه في المباشر بتاعها، العودة الوسطية عملية تربوية أخلاقية تعتمد على تربية الإنسان على المقارنة بين الآراء والتمييز منها. يبقى كده المجتمع الأمريكي عنده وسطية. كل المجتمعات، كل المجتمعات عندها وسطية. صحيح، مش كده؟ يبقى الديمقراطية هي الوسطية. وبعدين ده دين جديد، ده مصطلحات ملهاش علاقة بالشرع، ملهاش علاقة بالشرع. فأصبح دلوقتي كان بنقول على ده مسيلمة البحيري، ده مسيلمة العودة، كذاب جديد، كذاب جديد، دجال جديد. شفت بقى ازاي؟ فالقضية كلها ان ضحك على كل البراطيش اللي موجودين، اللي كانوا موجودين ده قاعدين فين؟ في ملعب. بس خلاص الكلام ده هم عاوزينه، يعني الخطاب بتاع الرؤيه ده هو المطلوب للدول دي، هم عاوزين كده. ما تقوليش قارب لتيميه والامام الشافعي والوسطيه والحديث النبوي، عاوزين شيء يخلينا نتعايش مع بعض كلنا. شوف بقى ده من التضليل كمان يجيب كلام ابن تيميه في غير موضعه، خلي بالك ازاي. تنظر للجمال مثلا، اذا وجدت انسانا جميلا انثى او ذكر، فالغالب ان هذا الجمال يكون مصحوبا بنوع من ال زي بقى انسانه جميله انثى او ذكر. ماشي عدي خليك كده. لا رؤيه الذات او الكبر ليس دائما لكن يحدث هذا. وكذلك الدمامه، اذا كان الانسان شديد الدمامه ربما الناس ينظرون اليه ويشتكون عليه وقد يكون لديه عقده مع نفسه. انما حينما يكون الانسان وسطا يكون هذا هو الاحسن والاجمل. ألا يمكن أن يكون إنسان جميل ووسطي؟ يعني لازم يكون وسط، لو له جميل ولا جميل مش وسط. يعني هو يعني بيضرب يعني معنى لا تسلم. الوسطية واضحة، ولذلك الود هيرد عليه اللي هو المحاور فيقول له ايه؟ يقول له اصل الناس عايزين يجعلوا الوسطية محصورة في مذهب معين عشان دعوة الشيخ محمد الوهاب. تنظر الى العاطفة رضي الله عن علي بن ابي طالب يقول احسب حبيبك هولا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هولا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فالمبالغة في العاطفة احيانا تضل. بقى هو ده المقياس ولا مقياس الحب في الله والبغض في الله ولا مرتبط بمقدار الطاعة والتقوى لله عز وجل؟ بقول لك هو كل ده امثلته بيحاول ان هو ايه ما يطلبه المستمعون يميع دين مفهوم الوسطية صحيح يا اخوان. صحيح. يعني اللي بيعمله سلمان العودة كله تضييع للثوابت والمنهج السلفي الصحيح اللي كان عليه خير القرون لصالح مين؟ حسن البنا وجماعته. نعم. عملية مفضوحة بكل المقاييس يا دكتور محمد. صحيح. ولذلك انا بقول لك مش هو ده يعني عامة الناس يقول لك هو انتوا شايفين الراجل اللي بيقولوا ليحيى واللي بيتكلم في الدين وراح مسكين وسايبين الناس اللي هم قاعدين بيتكلموا على خلع الحجاب وما خلع الحجاب لان هذا ضيق الافق. عجبنا المقولة او اسم الكتاب تقريبا حصولنا مهددة من الداخل. اهو. عندنا في ثعالب وعقارب في الداخل لازم نطهر البيت ده الاول. لازم انا اروح احارب النصارى ولا اليهود ولا المجوس وانا في عدو ورايا في البيت بيتعبني. شوف اكبر طعنه توجه للدول العربيه الان من قبل الاخوان. نعم. دول يا دكتور محمد والله لا شفت لا خيانه شر ولا خسه ولا ندانه ولا قذاره ولا نتانه ولا كل اساليب الشيطان وحيل الشيطان اللي تخفى على المتخصصين من بني الانسان اذا كان دكاتره ضعوا في الموضوع. صحيح. يا راجل لموا 80,000 واحد بيقولوا 80,000 شيخ في تركيا تبع القرضاوي وراحوا اجتمعوا كلهم على اساس يأيدوا مرسي في الباطل اللي هو فيه وشافوا كل مخالفات الشرع ايام حكمه وقبل حكمه ومخالفات الاخوان ووافقوا. في شيطان يقدر يلم 80,000 واحد عشان يخدع الناس كلهم راح. هو ربنا قال فاما الزبد فاذهبوا جفاء واما ينفع الناس فانكس في الارض. صحيح. بس حكايه كشف ان ده زبد عمليه ما سهل عايز الجهاد. صحيح. بقول لك جهاد عشان تكشف واحد. انت بتتكلم عن مين يا دكتور محمد؟ اول مره اسمع الكلام ده. فانت لما قلت لي انه له كلام خطير ما يعرفوش الا المتخصص فانا قلت ماذا صنع سلمان العوده حتى يحكم عليه الدكتور بهذا الكلام؟ فبان ان هو فعلا خطر كبير. هو خطر جدا. صحيح. مليون دول السكوت عليه خطر. ما احنا ممكن نطنش ونقول يلا اللي يحصل. لا انا بقول لك خطر علينا احنا. ان ما كانش خطر على السعوديه خطر عليه خطر على الجزائريين. يبقى اذا احنا لو طالبنا الان المملكه العربيه السعوديه كولي امر هناك وقلنا اوقفوا هذا الخبيث يبقى الحق في هذا. والله احنا يا دكتور محمد بنقدم نصح زي ما قلت لك. احنا لا نملك الا هذا. واحنا قلناها صراحه وشفاف. الجهد اللي ضاع في تاريخ مصر السنه اللي فاتت دي كان سببه ان الدوله لم تتنبه لخطر هؤلاء لمشكلات خطر الخوارج بس. هم كل عرف ان الاخوان تعبانين وارهابيين لكن مساله ان يجونا من الخلف عن طريق ابن البحيري واللي غيره والقنوات الماجوره والعميله للغرب النتيجه تضيع الدين وتخلي الدوله تقع في حرج كانها بتوافق على التكفيريين ده عشان يتصلح هياخد وقت. نعم. الحمد لله ان ابن البحيري مشي ونزاح واللي زي الدعوات اللي زي كده المفروض اسكتها بسرعه. المفروض الكل يتوحد لوقف هؤلاء اللي قاعدين بيضربوا في البلد. لان يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ هو مش هيخسر حاجه هيجيب مثلا ازازه سم او توكسوفين ويحطها في الميه لان العمليه اللي حصلت ديت في الابراهيميه. خليك انا هقول لك تصور انا ما اعرفش حاجه عن الاحداث. انا هقول لك تصور اللي عامل العمليه دي هتلاقي اخواني قذر والاكل ده حاصل شرعي. طب بس اعملها ازاي؟ يعني ازاي تتعين العمليه دي؟ شوف بس المحلات اللي محطات الميه اللي موجوده على مستوى القرى او على مستوى المراكز بتاخد من النيل فبتحطه في خزانات. ما يقدرش يحط السم جوه الخزانات. ما يقدرش. اللي اتحط جوه الخزانات ديت يبقى هيموت الشعب كله فهتبقى حاله هستريحة هتتكشف بسرعه. انت خد بالك ازاي؟ انما لو في ماسوره مكسوره خارجه من الخزانات في الشبكه الرئيسيه وعامل من العمال بتوع المجلس اللي بيصلح تبع الاخوان ودوار موجود اذا كان تاجر بعرض بنته وخلاها تتهم نفسها بانها اغتصبها الشرطه هيستحي يحط شوية سم؟ هيحط شوية سم في الماسورة. على ما تنتشر الماسورة ديت هيكون موتت لها مثلا 300 أو 400 أو أصابتهم بحاجة على حسب مقدار السم اللي حطوه. كده تقدر في عملية. وهو أنا دور أنتوا بقى ورا كلامي وشوفوا الخطوط دي جاي يستفيدكم في التحقيق ولا حاجة. على فكرة الكلام ده هو لعند الآن للآن لم ما فيش نتائج بتقول تسوي نسوي سوي ايه. فمحافظ الشرقية قال انا يعني حدس يعني انه دو وقال دول كفر. فبسألوه قال الناس اللي هم بيستحلوا تفجير ابراج الكهرباء وتفجير العربيات. هذا شيء واضح ما عادش محتاج. والراي اللي مات النهاردة في حالة ماتت يعني نسأل الله انه يرحمه رحمة واسعة وانه يشفي كل مريض يعني في حالة ماتت. اخواته التهب الاخوان مباشرة انهم سموه المي. ما عادش في مجال. لان انت فاكر لما اتكلمنا على الفتنه اللي عملوها في الصعيد بين عيلتين كبار وقعدوا يقتلوا بعض. صحيح. اللي عمل الكلام ده كله اخواني. والتحقيقات اثبتت ان الاخوان هم اللي ولعوا الدنيا ببعضها ولم يتقوا الله في الشعب الغلباني انه يموت بعضه. وبعد اللي حصل امبارح بالذات ما عادش حد يقول ما حصلش. ما فيش بعد العرض. يعني فيها اهل يعني من الكليات الخمسه اللي جاء الشريعه من اجلها موضوع الاعراض. في بعض ان انا يعني افرط في عرض بنتي. انا قلت لكم مره من المرات الاخواني ممكن يدي مراته. قلت الكلام ده بكده فعلا. قلت الكلام ده وخد حدث. ادي انت شفته قدامك ايه والترجم فعليا والترجم. لان انت لما تدرس سلوكيات الناس واحد بقى بيخس ده قرمطه. انا دول زي الحشاشين. انا كنت عايز اجيب المقطع ازيه ما عرفتش ازيه. ما ينفعش ازيه هنا المقطع بتاع البنت اللي بتحكي ما ينفعش يتذاع هنا. انا سامحه لك مش ممكن ابدا بنت يا عم هاته زيرو يا عم محمد انت بتتكلم كلام ما ينفعش على خاطر القرارات الاباحيه ما ينفعش حط على القرارات ما تعرف الحقيقه اللي عندهم يا عم مش دي منهم ما هو موجود الكلام ده على الموقع اليوتيوب بس انا ازاي واحده المفروض ان هي مسلمه طرد كده على اي حاجه اعذرك يا دكتور الوقت معاك خلص بسرعه انا كنت عايز اوضح لك خبص الراجل ده في اللعب مع الرصاص تمام ماشي هنكمل ان شاء الله وانا بشكرك على انك انت يعني سبت موضوعات مهمه لموضوع لا يقل اهميه موضوع لا اهم بس على احنا كشف ده هيكشف اللي ورا لكن فعلا في اول حلقه حضرتك ذكرت ان اللي قاله سلمان كلام خطير وخبيث ولا يدركه الا متخصص فعلا هذا رايناه بعيني الله يجزيك الخير وربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر على سعه صدرك وهذا الموضوع خطير وارجو ان ينتبه بقى العلماء اولا وولاة الامور ثانيا في كل البلاد الاسلاميه لخطورة أمثال سلمان العودة على الأمن القومي للبلاد الإسلامية إنه وجود دول خطر ما حق. صحيح صحيح. جزاك الله خير يا دكتور. إن شاء الله يعني على وعد إن إحنا نكمل هذا الملف إنه ملف خطير جدا وهذا يعني رأس من رؤوس الخوارج الآن ويريد أن يعيد إنتاج هذا الفكر من جديد نسأل الله أن يعامله بعدله وأن يرينا فيه عجائب قدرته أعزائي المشاهدين إن شاء الله على وعد بلقاء جديد. حتى نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.